نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 26 من شهر ذي القعدة، الذي وافق 24 من شهر مارس لسنة 1998 من الميلاد. ودرسنا اليوم هو 33 فيما يتعلق بدروس شرح كتاب فتح المجيد. وكان درس المرة السابقة كان فيما يتعلق بتلخيص أحكام الحج، أحلت في التفصيل إلى الدرس الذي كان في العام الماضي من خلال خطبة الجمعة وما بعدها من درس. أيضا بعض تساؤلات أخبرني بعضهم أن هناك من تكلم في موضوع الاجتماع لتعلم القرآن والتسميع قبل صلاة الجمعة، وأن البعض تنازع في ذلك خاصة النساء، لأنه بلغني أن هناك مجلس يعقد قبل صلاة الجمعة، هذا المجلس متعلق بقراءة القرآن تعلما وحفظا وليس على سبيل التعبد، فأنكر البعض، ولا أعرف ما هو وجه الإنكار، وليس على سبيل التعبد، فأنكر البعض ولا أعرف ما هو وجه الإنكار، إن كان الإنكار من باب إن هذا مداومة على مجلس قبل صلاة الجمعة، فهذه المداومة مدامت بقيد التعليم فليس فيها مشاح. أي مداومة في زمن معين بقيد التعلم ليس في ذلك مشاح، وهذا ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة من بعدهم. فكان ابن مسعود رضي الله عنه يعقد لأصحابه درسا أو مجلسا كل خميس وهكذا. فاجتماع الناس بقيد التعليم مع المعاودة في زمن ثابت، هذا أمر ليس فيه ما ينكر. أرسل أحد الناس ورقة مكتوب فيها أسماء الله عز وجل ودعاء، وهذه الورقة الحقيقة إنها لا تمت للسنة بشيء، بل هي من الصيغ البدعية، وينبغي أن من وجد مثل هذه الورقة ينبه أصحابها ولا يعين على توزيعها. وهذه الورقة مكتوب فيها عشان تبقى للذي لم يراها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والسلام على سيدنا محمد المنزل عليه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وعلى آله وأصحابه. وبعد، فهذه من أسماء الله الحسنى أمرنا شيخنا وقدوتنا إلى الله تعالى سيدنا الأستاذ الشيخ محمد أبو خليل بذكرها، بحيث لا يحصل العدد بالذكر إلا ليلا، فيذكر كل اسم 100,000 مرة إلى آخر ما في الورقة. فلو أنك وجدت مثلها تنبه من يقوم بتوزيعها أنها من الأوراق التي تحد على بدعة، وأننا نسأل الله أن يجعلنا وياكم من أهل السنة ومن أهل مناصرة السنة. أحد الإخوان يقول كلمة في الدنيا حر والدنيا برد، هل هي كلمة حرام؟ لا يا أخي. إذا كنا قد ذكرنا في بعض المحارب، هل هي كلمة حرام؟ لا يا أخي. إذا كنا قد ذكرنا في بعض المحاضرات أن السلف كانوا يتحرزون من قولة الدنيا حر والدنيا برد خشية أن ينسب الأمر لغير الله، فهذا من باب ترك ما لا بأس به خشية الوقوع فيما فيه بأس. يعني هذا الكلمة ليست فيها شيء، الجو شديد البرودة، بل ثبتت من كلام الصحابة رضوان الله عليه في كثير من الأحاديث، ولقينا النبي صلى الله عليه وسلم وكان الجو شديد وكان الصبح كذا، ولقيناه في ليلة شديدة في ليلة عسيرة، ونزلنا بهم في ليلة عسيرة واشتد البرد في وقت إلى آخر ذلك. في بعض الألفاظ الثابتة في السنة في الأحاديث الواردة المتفرقة يعني، فده مش معناه أن الكلمة حرام، إنما هو بس مثال من كيف أنهم كانوا يحتاطون ويتحرزون إلى أبعد حد في الحذر من سقطات اللسان، مفهوم؟ من سقطات اللسان. مثلا برضو واحد بيقول كلمة الجوع كافر، هل يصح؟ يصح ان واحد يقول الجوع كافر؟ يصح؟ مش عارفين خالص. لا يصح، لا يصح، لا يصح، لان هذا مخلوق من مخلوقات الله، مخلوقات الله، ولم يكفر، لم يعرف انه كفر. الذي يعرف انه كفر، يعرف انه كفر بعض بني آدم وبعض الجن، بعض الجن، كل مخلوق طائع ليس فيهم عصاة إلا الإنس والجن، هم الذين فيهم طائعون وفيهم عصاة. فالموت مخلوق من مخلوقات الله، والحياة مخلوق من مخلوقات الله، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، والجوع مخلوق من مخلوقات الله، والعطش مخلوق من مخلوقات الله. فلما واحد يقول لك الجوع كافر، فهذا ايه؟ هذا تكفير لبريء، مفهوم؟ انما هو يقولها من باب انه اساءة الجوع، وان الجوع يشتد قرصه بمن اصابه، لكن لا تصح الكلمة، لا تصح الكلمة. ارجو توضيح الفرق بين ترك الصلاة وترك الصيام، وذلك لأن فضيلتكم في محاضرة سابقة قلت أن من عرف الصيام ورضي به ولم يصم مؤمن لكنه فاسق ناقص الإيمان. هذه المسألة قد تستشكل على البعض. الأركان الخمسة، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، حديث ابن عمر مشهور قوي بيحفظون أطفال وهم صغار، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه السبيل. هذه الأركان يا أخوان وقع الاختلاف في كفر تاركها من زمن الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن الصحيح أن هناك ركن من هذه الخمس، حمك الله، هناك ركن من هذه الخمس لم يقع اختلاف أبدا في كفر تاركه، وهذا الركن هو ايه؟ لا، شهادتان، لم يقع اختلاف ابدا، واضح؟ ترك الشهادتين ماله الا لعذر، مساله الا لعذر ده اسم استثناء ليس له اصل، ليس له حكم في الاصل، لان اي حاجه لعذر يبقى خلاص العذر مانع من الاسم، ما دام في عذر يبقى العذر مانع من الاسم بناء على قاعده العذر. لكن الاصل ان ترك الشهادتين ها كفر بلا خلاف، بلا خلاف، حتى عند الجهمية كفر أيضا، واعتبروا إنه ده دليل كفر القلب أو دليل تكذيب القلب والعياذ بالله على أصوله يعني. والركن الثاني الذي وقع فيه الاختلاف لكن الصحيح، وكان الصحابة حتى عد إسحاق تركهم للفريضة عمدا إجماعا، نقل فيها إجماع، قرأت عليكم إجماع، ونقل ابن عبد البر في التمهيد اللي هو ألحق ترك الصلاة الفريضة لحظة عمدا بالكفر، وده اللي كان عليه جمهور الصحابة والتابعين، ووقع الخلاف من بعده، وهو أمر الصلاة. أما ما سوى الصلاة أو ما سوى الشهادتين والصلاة فالصحيح إخوان أن تارك ركنا من هذه الأركان سوى الشهادتين والصلاة مع عدم استحلال تركه فهو إيه؟ ليس بكافر. يبقى الشهادتين يكفر وإن لم يستحل، والصلاة يكفر وإن لم يستحل، لكن الصيام والزكاة والحج لا يكفر إلا إذا استحل، مفهوم؟ فتنبه. فأنت ممكن أحد يقول إيه؟ طب إيه الفرق بين الصلاة والصيام؟ أهو الصلاة ركن مش كده؟ والصيام ركن. نقول أن الصلاة ركن عظم الشرع مكانته مش كده؟ زي الشهادتين ركن لكن أعظم من الصلاة، مفهوم؟ فدي ده حكم شرعي، هذا حكم شرعي، لأن مش إحنا اللي قلنا أن الصلاة نادي الدين، ولا إحنا اتفقنا أن الصلاة شأنها عظيم. من الذي عظم قدر الصلاة؟ الشرع، صح؟ الذي عظم قدر الصلاة الشرع. سائل بيسأل، لا أعرف سائل ولا سائلة، حضرت من باريس مع بداية العام الدراسي. وقدمت لابني في مدرسة الفرير والتي يقوم عليها النصارى، وهذا يقلقني كثيرا، وعقدت النية على تحويله وسرعان ما ذهبت لتحويله، ويلحق بالمدارس الأزهرية التجريبية الخاصة للغات، ولكن اللغة الثانية الإنجليزية فيصعب ذلك. وأمام الآن إما المدارس الأميرية الحكومية العادية أو المدرسة التجريبية الفرنسية أو أي مدرسة خاصة، ولابد بآخر العام الأول الابتدائي، وهو الحمد لله يحفظ جزئين من القرآن والتحق بمدرسة بعين شمس، والحمد لله استعداداته طيبة، وهو طبعا يجيد الفرنسية بحكم أنه ولد هناك وتعلمها هناك حتى سن السادسة، وأحمد الله يأتي له شيخ بالمنزل لتحفيظه. فدلني رحمك الله، اللهم أمين يا رب، أي مدرسة أدخله فحرصي على حفظه كتاب الله في صغره شديد، وفي نفس الوقت لا أريد فقده للغة، وجدها لعل الله ينفع بها غيره. هو السؤال أنا بس بقرأه لسببين، السبب خاص وهو إجابة السؤال لصاحب السؤال، وسبب عام وهو أن نتعلم بعض القضايا التي ينبغي أن نتعلمها، وهي أننا لا ننكر أن تعلم اللغات أمر مهم، لكن إذا وجدنا أن السبل أمامنا مغلقة في تحصيل باب من أبواب الدنيا، دائما لا يمكن، دائما لا ينبغي ولا يمكن أن نضحي بأمر الدين بحلم الأحوال. فالسائل نقول له إذا وجدت مدرسة تكون فيها الصحبة الطيبة وتكون فيها الرفقة التي يأمن الولد على نفسه ودينه معها، يعني المقصود على دينه على معتقداته، بحيث لا يبنى بناء عقدي فاسد وهو صغير بسبب الصحبة، وأنت لابد أن تعرف ويتعلم كل واحد سواء ضاق معيشه أو اتسع، يعني وسع الله عليه في الأرزاق أو ضاق، أن المسألة مش مسألة تعليم دنيوي، إنما هي مسألة تربية عقدية، لأن الصحبة مؤثرة في الولد إلى أبعد حد. يعني لو أنك أدخلت ابنك مدرسة فيها الأولاد يعظمون الأعياد النصرانية ويعظمون العقائد النصرانية مثلا أو غيرها، هتجد الولد عنده تعظيم لا إرادي ويترسخ في قلبه، حتى أنه لوحظ أن أبناء المسلمين اللي هم في مدارس خاصة نصرانية زي مدرسة الراهبات، زي مدرسة حاجة اسمها مدرسة الكراميليت في شبرا، مدارس معينة يعني يمكن تعرفوها وما تعرفوهاش، الأولاد اللي هم بيتربوا في هذه المدارس تجد حافظ أعياد النصارى والنهاردة كذا والنهاردة عندهم صيام كذا والنهاردة عندهم عيد كذا والحد الحد ده كذا والخميس ده خميس كذا، ويمكن لا يعرف يوم عرفة ولا يوم عاشوراء. ده مثال بسيط. لماذا؟ لأنه بيسمع هذا ليل نهار من رفاقه، من رفاقه. هذا بينبته عنده الأمور دي شبه طبيعية، شبه طبيعية. ولو انت حاولت انك تفهمه ان هذا باطل، بيبقى كأنك تزيل جبال من عنده، او بتبقى المسألة سماع بلا ترجمة. لكن اللي بيسمعه في المدرسة من الرفاق، لانه اكثر من يؤثر في الانسان قرينه، قرينه اكثر واحد يأثر فيك اللي في سنك واللي بيلجنك، اكثر واحد، يمكن اكثر من اللي بيعلمك انت وهو تقعدوا جنب بعض. يعني لو لاحظت يمكن اثنين يأتوا الدرس في سن واحد واصحاب، بعضهم يقلد بعض اكثر مما هم يقلدوا الاسلام مع من يعلمهم. دي مسألة فطرية. يعني ممكن يبقى قاعد شوفوا بيعمل ازاي، بيتكلم ازاي، بيكتب ساعة ما بيقول ولا لا، يقلد دينه اكثر من يتبع تعليم من يعلمه. دي مسألة موجودة وثابتة. هات معاك واحد كده يكون صديقك وشوف اذا انت اسبق له يقلدك، ويبقى عينه عليك انت اكثر من عينه على المعلم، اكثر من عينه على المعلم. فجاء لو ان ولد انت عايز تقول له احفظ في البيت، احفظ في البيت لا يمكن. لو اجلست مع اولاد وقرأوا حوله لردد معهم ما يقولون، لردد معهم ما يقولون. فهذا اصل من اصول التربية، وهو مراعاة الرفقة التي ترافق والصحبة، مراعاة الرفقة والصحبة التي ترافق. ولذلك اللي بيقتل في مواطن، اللي بيسكن يعني في مواطن الصحبة فيها واخدة على تطلع للدنيا واتباع الشهوات، بتجد الولد يعاني أبواه المر من سوء مسلكه بسبب اقتدائه بمن حوله. يعني يريد ان يلبس مثل ما يلبسون، يتكلم مثل ما يتكلمون، يسلك مثل ما يسلكون. ولو اصحابه ناس من يعني على نمط اخر، مثلا يصلون ويصومون ويتقون، يقلدهم ايضا، يقلدهم. ليس شرطا ان يصير مثلهم تماما، لكن هذه مسألة مؤثرة للغاية، مؤثرة للغاية، وهي الرفيق، الرفيق. فكثير منا بيتطلع لتعليم اولاده او تربية اولاده مع في مدارس معينة، بحيث يقول حتى يتعلم اللغة الفرنسية من صغره، او يتعلم اللغة الانجليزية من صغره، بل يتناهى بذلك وتفاخر. انا لا اظن في السائل كذلك، لا اظن في السائل كذلك، لانه ما كان يسأل لو كان يريد ذلك. فحرصك على تعليم ولدك، عموما حرصك على تعليم ولدك الايمان والقرآن، لابد ان تبحث عن رفقة يرى فيهم البنت اللي لابسه خمار، يرى فيهم الولد اللي بيحافظ على الصلاة، يرى هكذا. لكن حيرى فيهم البنت اللي بتبقى لسه صغيرة وتضع ادوات الزينة اللي بتضعها المرأة الكبيرة، وبتبقى لسه صغيرة ومعاها شرايط فيديو، وبتبقى لسه صغيرة تتكلم عن الافلام والنوادي وهكذا. هذا الولد اذا ربي مع هؤلاء الرفاق لن تستطيع ان تكون له تصور ايماني اللي انت بتتمناه الا ان يشاء الله عز وجل. طبعا مسألة ان انت تعاول على القدر ده خطأ، لكن لابد من اختيار ما يكون سبب لصلاح الولد. الاسئلة المتعلقة بتفاصيل في البيوع، او تفاصيل في الطلاق، بتفاصيل في البيوع او تفاصيل في الطلاق، الورق فيها لا يوجد، قلت ذلك مرات ومرات. ايضا الزوجة التي ارسلت ولا تريد ان تقرأ رسالة على الملأ، لم افهم من السؤال ما استطيع الاجابة عليه، فان استطاعت ان ترسل بما فيه المزيد من توضيح الحالة التي تقع بينها وبين زوجها ليكون الاجابة اوضح فلتفعل. ايضا بعض الاسئلة متعلقة من تغير الحال بعد الزواج، وهذه الحقيقة اخوان من الاشياء التي تؤلم وتقلق وتخيف. احنا دائما نقول يا اخوان هما اثنتان، الهدى والثبات. انت بتتعلم ليه؟ وبتحاول تجاهد نفسك ليه؟ عشان تهتدي ولا عشان تثبت؟ عشان تثبت اكثر، لان انت كونك عرفت طريق المسجد وكونك عرفت المطلوب منك وكونك عرفت انك انت لابد تصلي ولا بد تكون موحد، يبقى انت عرفت الهدف ويبقى قابلته، يبقى انت اهتديت. يبقى المشكلة في ايه؟ في الثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. والناظر حوله في نفس، مش حول في نفسه، في من حوله من الرفاق ومن من الذين من جيرانه ومن اصحابه ومن اقاربه ومن اهله وممن ابتدأوا قبله، يجد انهم ان منهم من رجع ومنهم من فتن ومنهم من تبدل حاله. والفتنه درجات، النقص في الدين فتنه وانعدام الدين اعظم الفتن، نسأل الله عافيه والسلامه، مش كده ليه؟ الفتنه اكبر من القتل. اني فتنه ليه؟ الفتنه ليه ايه؟ اللي هي الخروج من الدين، كفر خروج من الدين، ده اعظم من القتل واعظم من القتال في البيت الحرام اللي هو من اعظم الفتن، الكفر اشد منه. فالنقص في الدين فتنه حتى لو ما كفرش. فلما سائل يقول مثلا انه، او واحده تقول ان زوجي ايام العقد كان اخ فاضل اتعلم منه وكنت احبه في الله، ولكنه بعد الزواج تغير هذا الاخ تماما وبقي يهتم بعمله اكثر من الدروس، وانه يذهب الى دروس العلم ولكنه لم تكن لا يعني ليس عنده شيء اساسي عن لغته، لدرجه يا شيخ لم اصلي صلاه الفجر في اغلب الايام، بل معظم الايام الى قليل جدا، وانا سوف تتغير مشاعري تجاهه لاني انا اسات عن الاول بكثير. اكتب لك هذه الورقه والله كل ندم وبكاء، ولكن ماذا افعل يا شيخ؟ دلني على الحل الصحيح. عدم تعهد الإيمان يفلته، وعدم تعهد الهدى يضيعه، لأن الفتن أقوى منك. احنا قلنا في مقالة مع يمكن ما عرفش سمعتوها ولا لا، أو يا ريت في كان أعتقد إنها كانت خطبة جمعة، كانت متعلقة خطبة الجمعة دي كانت في رمضان السابق، مش رمضان السابق ده اللي قبله، مش رمضان هذا العام اللي هو 2018، لا 2017 الماضي، مش اللي هو اللي السابق ده اللي قبله منه. هذه الجمعة أنا أتمنى أن أنتم لو كل واحد منكم سمعها، وكانت هي بعنوان ماذا خرجت من رمضان. في هذه المحاضرة أنا تكلمت، كنت أكلم نفسي قبل أن أكلم غيري، أنك في وقت في زمن وفي أرض وفي ظروف قل فيها المعين بعد الله عز وجل على الخير، وكثر فيها المعين أو الصد عن الخير والمعين على الشر. يعني أنت في أرض في زمن فتن، وفي زمن ضياع الشريعة، وفي زمن عدم وجود الخلاف، وفي أرض تصد تمنع، يعني تمنع عن الهدى وتصد وتيسر للفتن بكل ما يمكن، تيسر للعلم التبرج والاختلاط، تيسر بالإعلانات في الشوارع والفجور، سينمات المسارح، الإعلام التلفزيون، الموسيقى، وفي المقابل أبوك في البيت بيضربك، أمك في البيت بتضربك، بيمنعوك من الصلاة، بيمنعوك من اللحية، بيمنعوك من حضور الدروس بكذا. بل انت لو يعني خرجت من ده كله ممكن جدا يعني تؤخذ ويحدث لك ما يحدث. واذا يعني باختصار شديد، عوامل الاعانة على الخير تكاد تنعدم بعد الله عز وجل وكفى بالله، واسباب الاعانة على الشر والصد مالها كثيرة جدا. يبقى اذا ضياع الهدى منك أسبابه كثيرة، وأسبابه الإيمان منك أسبابه كثيرة جدا. يعني مش شرط أن كل واحد يكون مجتمع عنده هذا كله، لكن موجودة. حتى إذا كان الإنسان ما فيش أمه هتضربه ولا أبوه هيضربه ولا سلطان هيظلمه ولا يعتقله ولا ده ولا ده، يكفي مشاغل الدنيا وطلب المعايش والحصول على الدرهم بالكاد والتعب. حتى انك انت عشان تتزوج بتلاقي نفسك محتاج تشتغل 24 ساعة عشان تحصل الكاد من، وهكذا. كل هذه مصاعب شديدة جدا. يبقى عدم تعاون على البر زمنا وواقعا وارضا بحسب ما قدر الله عز وجل، هذا يملي عليك ان انت ممكن الهدى يروح منك، ممكن الهدى يروح منك ببساطة شديدة. ولذلك علمك الله ربنا لا تزغ قلوبنا، ازاي غوار والهدى وارد. وانت لو نظرت لنفسك بعد 20 سنة ان احياك الله عز وجل الله اعلم هتكون ايه، مع الفتى المتلاطمة. انت الان مقبل عندك 20 سنة 25 سنة 19 سنة الله اعلم في بدايتك، هذه البداية لما يبقى عندك 40 ولا 45 ولا 50 سنة هكون ايه المسألة؟ هتبقى شكلك ايه؟ وهتبقى انسان عامل ازاي؟ وهتبقى مبادئك شكلها ايه؟ وثباتك على الحق شكله ايه؟ وتضييعك للدين او ثباتك عليه شكله؟ الله اعلم. نسأل الله الثبات، ونسأل الله عز وجل ان يتم علينا نعمته وان يقبض اليه غير خزايا ولا مفتونين. لكن ده كله مشعر بالالم ومشعر بالقلق، لان الكلام ده هو اللي انت بتسمعه ده في شكوى المرأة، هذا ما هو الا مثال او يعني احد الامثلة التي نحياها جميعا. كلنا يحيا هذا، كلنا. انا واحد من الناس من غير المجاملات ومن غير تصنع لا يمكن ابدا، لا يمكن ان انا ادعي ان حالي حال ابتدائي كحالي الان ابدا. انا نفسي اعترف بذلك وارى النقص في نفسي، اسال الله يعافيني مما اعتراني من نقص، واسال الله يثبتني على الحق ولا يفتني. لكن هذه سنه الله في الخلق، الا ان لكل شيء شره ثم الى فتره، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كانت فترته الى سنتي فقد اهتدى، يعني كل شيء له شده وله قوه وله حميه، ثم بعد ذلك يفطر ويقل. فانت لما تفطر هتفطر على ايه؟ هتفطر على الضلال، ترك الصلوات وتاخيرها عن وقتها والاشتغال بالدنيا وهم البطن والفرج وترك الهدى والعلم، ولا هيبقى على نفس النمط بس اقل شويه، على نفس النمط بس اقل شويه، المحافظه هي بس اقل شويه، الاطاله في الصلاه بس اقل شويه. فمن كانت فترته الى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت الى غير ذلك فقد ضل واضل، او كما قال صلى الله عليه وسلم. المتمتع بالحج بعد اداء العمره سوف يتحلل من الاحرام وسوف يداوم على الصلاه في البيت الحرام صلاه كامله لا تقصير فيها ولا جمع. وبعد اداءه بالحج هل يصلي صلاه جمع وتقصير ام يصلي صلاه كامله؟ وهل اهل مكه يصلون في الحج صلاه كامله؟ المعتمر الذي يتحلل يصلي الصلاه كامله مع الحرم ويحرص الا تفوته صلاه في ارض الفضيله، ويصلي مع الامام الا اذا صلى لحاله فانه له ان يصلي قصر، يعني لو فاتته صلاه الجماعه وصلى منفرد او صلى مع ناس مثله فله ان يصلي قصر. اهل مكه يصلون قصرا في النسك، اهل مكه لما يهلون بالحج يصلون في النسك ايه؟ قصر، يعني يصلون في ارض عرفه قبل عرفه، يصلون في وادي عرنة يصلون فيه الظهر والعصر جمعا وقصرا، ويصلون في مزدلفه المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء، مفهوم؟ ذكرت ان ملابس الاحرام بس يدكم دي وفضلتكم، قلنا الكلام ده لو سمحت في السؤال اكتب يعني ذكرت كذا او ذكرت كذا، بلاش الفاظ التمجيد انا بتقلقني والله. الاحرام تلبس بغير دبابيس، فكيف يكون ذلك؟ انا قلت انه اذا استطعت ان تلبسها بغير يعني دبوس فافعل. كيف تلبس الازار بغير دبوس؟ انت لو جئت الازار وجعلت طرفيه امامك تماما ومديته الاخر واحتماسك من عند بطنك وضميته الى وسطك ثم تنيته اربع او خمس ثنيات سيجتمع عليك كالحزام، لا تحتاج مع ذلك. لكن افترض ان انت يعني حجمك كبير او اللف ما كانش بالنسبه لك كافي، لك ان تستخدم اقل بحيث لا يصير بسبب الدبابيس الى ما ايه الى ما الى ما هو في هيئه الملبس. كذلك الرداء، انت مش هتحتاج دبوس في الرداء، بل انك انت لو التحفت به يعني جعلته على اكتافك ثم جعلت طرفه الايمن على الايسر او الايسر على الايمن صار بذلك ايه رداء لا تحتاج معه. لكن ان كان فيمكن ان تجعله بحيث لا يصير كايه كملبس له ما يباع ما يسمى بالساتر الذي يلبس تحت لبس الحجاج، فما حكم لبس ذلك الساتر؟ قلنا ان هذا لا يجوز، لان هذا من ايه من من من جنس ما يحيط، من جنس ما يحيط اللي هو اللي معمول بالدبابيس او بالكباسين ده ويلبسوه على انه يستر. لكن انت ممكن لو ان الدنيا برد البس رداءين او ازارين لا بأس، ثلاثه لا بأس، مفهوم؟ مفيش مشاكل في كده. لي اخ توفي ونسال فضيلتكم الدعاء له لعل الله ان يرحمه ان يغفر له. الدعاء له لعل الله أن يرحمه أن يغفر له. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياه وأن يغفر لنا وله وأن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جنته. ولكن يا أخوان أنا أخشى أن هذه المسألة وهي مسألة أن أنت تطلب منا الدعاء في الدرس عموما تبقى سنة ماضية في الناس بحيث أن يظن أن هذا هدي فتبقى بدعة، مش بدعة أن احنا ندعو للميت أن احنا إيه نجعل ذلك ويسأل وأثناء الدرس، لكن هذا غير أنا لا أكرهه. الأشياء الثاني أن طلب الدعاء من واحد على الخصوص دي بتبقى فيها حرج، لأن هذا خلاف السنة. أنت لا يصح لك أن تخصص واحد بعينه تطلب منه إلا لعلة شرعية، يعني مقبول الدعاء معلوم عنه الخير. وهذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان هو معلوم أنه مقبول الدعاء أو أخبر عن بعض الناس أنهم أهل الجنة. أما الآن فلا تخص، لكن ممكن اغتناما للحضور لا بأس، اغتناما للحضور يعني كل إخوان ندعو لأخينا كحضور عسى لأنه لا نعدم أن يكون فينا بإذن الله تعالى نكره ان احنا ندعو له ونسأل الله يتغمده برحمته وان يسكنه فسيح جنته وان يجعله من المقبولين وان يتجاوز عن خطئه وجهله وان يتجاوز عن زلاته وان يرحمه رحمة واسعة وسائر موت المسلمين. لا نكره ذلك، لكن احب ان انبه عن هذه المسألة حتى لا تصير ايه سنة ماضية في الناس او يظن ان ده امر مشروع. يسكنه فسيح جنته وأن يجعله من المقبولين وأن يتجاوز عن خطئه وجهله وأن يتجاوز عن زلاته وأن يرحمه رحمة واسعة وسائر موت المسلمين. لا نكره ذلك، لكن أحب أن أنبه عن هذه المسألة حتى لا تصير إيه سنة ماضية في الناس أو يظن أن ده أمر مشروع. 40 جرام ذهب قبول بعكس صوت 3 مرات يعني بلغ النصاب أم لا؟ لا لم يبلغ النصاب. النصاب الزكاة بس هي في نقطة إنك تعرف إن النصاب الزكاة هو ما يبلغ من المال الذي تملكه من المدخر ما قيمته 84 جرام ذهب 24، مش الذهب بس. يعني لو أنت امرأتك لو أن امرأتك عندها ذهب وعندك مال وعندك بعض الفضة كل هذا يجمع فإذا بلغت قيمته ما يوازي ثمن 84 جرام من الذهب عيار 24 فهذا إيه؟ فهذا هو النصاب. فإذا حال عليه حول يعني له عندك عام والعام طبعا اللي هو الهجري فيبقى وجبت فيه زكاة. مفهوم يا اخوان؟ ما رأي فضلتكم في كتاب حق التوحيد للشيخ محمد حسن؟ كتاب طيب وعظيم وصاحبه أسأل الله أن ينفع بنا وبه، أسأل الله أن ينفع بنا وبصاحبه، نحسبه مخلص ونحسبه صاحب دعوة سوية مستقيمة على الحق هو الشيخ محمد حسن. ورأيكم في كتاب واقعنا المعاصر؟ كتاب عظيم، وهذا الكتاب أنا أنصح كل مسلم أن يقرأ هذا الكتاب لفضيلة الشيخ محمد قطب نفع الله به. ما رأيكم في جماعة التبليغ والدعوة؟ أنا تكلمت في هذه المسألة من جهة العلمية قبل ذلك، لكن أنا أقول هؤلاء الناس عندهم صبر على الدعوة نسأل الله يرزقنا به، ولكن نسأل الله يعلمنا وإياهم ينقصهم العلم، فهم يدعون بغير علم، والدعوة بغير علم يترتب عليها من الإيه من المفاسد والبدع أصلا، لكن هم عندهم صبر على الدعوة أسأل الله يرزقني به، هذه حسنة فيهم. لكن بغير علم الأمر يكون إيه عظيم وخطير للغاية، فينبغي أن يتنبه. أسئلة متعددة عن الأضاحي. الأضاحي باختصار شديد عشان تبقى أنت فاهم، الأضحية سنة مؤكدة وذهب بعضهم إلى وجوبها. الأضحية متى وقتها؟ بعد صلاة عيد الأضحى، واضح؟ بعد صلاة عيد الأضحى. والأضحية تجزي عن الرجل وأهل بيته. طيب مما يضحى؟ يضحى من الأنعام التي سماها الله عز وجل، وهي البقر والإبل والغنم والماعز. فهم؟ طيب سن الأضحية، البقر لابد أن يكون من الثني وهو ما بلغ سنتين على الأقل. والإبل أيضا ينبغي أن يكون ثني يعني الجمل. والبقرة والجمل الإبل الواحد من الإبل يجزئ عن 7 من المضحين، يعني يمكن أن يجتمع 7 في بقرة أو في إبل، لكن الواحدة من الغنم أو من الماعز ما لها لا تجزئ إلا عن 1 ومن يعول، يعني أنت وأهل بيتك وأولادك ومراتك، مفهوم؟ فالبقر يبقى 2، الإبل قالوا 4 وقالوا 2، وصحيح أنه لابد أن يبلغ إيه 2 على الأقل، على الأقل يعني ذبح البتلو في الأضحية لا يجوز، استغفر الله لا يجزي ذبح البتلو، يعني البتلو اللي هو البقر الصغير، مفهوم؟ أو من جنس البقر يعني، مفهوم؟ ده بيسموه بتلو، بيسموه كده بعرف الناس، ده ماله؟ لأنه أقل من 2. يجوز الإناث ويجوز الذكور ويجوز المخصي، يجوز المخصي لكن لا يجوز المعيب، إلا لا يجوز المعيب إلا أن تأتي به سليم ويصيبه عيب، يعني لو أتيت به سليم واتخبط ورجليك كسرت أو دماغه اتفتحت أو ودنه اتقطعت وأنت أتيت به سليم وسميته سليم وحجزته الأضحية قبل أيام، فهذا يجزي عنك بأمر الله تعالى، مفهوم؟ الغنم سنه لا يقل عن 6 أشهر، والماعز لا يقل عن 1 سنة، الماعز لا يقل عن ايه؟ عن 1 سنة، مفهوم؟ طيب من سنن الأضحية ألا يأخذ المضحي الذي يعزم على الأضحية وينواها، ألا يأخذ من شعره ولا من أظفره ولا من بشرته شيء حتى يذبح. إذا دخل ذو الحجة، إذا دخل ذو الحجة يعني دخلت أيام شهر ذو الحجة وهو كان عازم على الأضحية وناوي يضحي، فإنه من السنة ألا يأخذ من بشرته ولا من أظافره ولا من شعره شيء، يعني ما يحلقش ولا يقص ضوافره ولا ينتف الإبط ولا يحلق العانة وما شابه حتى يذبح، هذه من السنة، مفهوم؟ ومن السنة أيضا أن يذبح بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد بنفسه، من السنة أن يذبح بنفسه لكن يجوز أن يوكل في ذلك، مفهوم؟ والأضحية لا يعطى للجازر منها شيء كأجرة، مفهوم؟ يعني أطرش الجلد والدهن والراس كأجرة، إنما يمكن أن يعطى، ما هو يعطى مال لكن يمكن أن يعطى من باب الفقير من باب العطاء. والأضحية لم يثبت شيئا مرفوعا في تقسيمها إلا ما جاء من كلام عائشة، ثلث يهدى وثلث للنفس وثلث يتصدق به، لكن هل يجوز أنه هو يخالف هذا التقسيم؟ نعم، لو تصدق بها كلها لأجزأ، لو تصدق بها كلها لإيه؟ لأجزأ، لأن الأضحية هي يعني القربة فيها إحراق الدم احتسابا لله عز وجل، مفهوم؟ إحراقا تجزئ كأضحية تجزئ، لكن الثواب يقل طبعا لأن دي تجارة مع الله، يعني صلى الله عليه وسلم ذبح شاة فسأل عائشة رضي الله عنها ما بقي من الشاة، قالت الكتف، قال والله بقيت كلها إلا الكتف، قال والله بقيت كلها إلا الكتف، لأن كل رحم الله يبقى هو ده اللي باقي، يقول أحدكم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأبقيت، انظر، فالذي يبقى هو ايه؟ ما تتصدق به، فلما يذبحها ويقولها هو يوقع الأضحية لأنه أهرق الدم لله وتعمد ذلك وقصده، إنما الأعمال بالنيات، ولم يذبح في هذه الساعة إلا على وفق ما شرع الله عز وجل وسن نبيه صلى الله عليه وسلم، هذه عبادة، إذن هو ضحى، لكن في كل ما يأكلها هذا معنى الأضحية، لكن الأجر يقل، الأجر يقل. برضه أيضا أرسل أحد الإخوان ورقة فيها شريحة من جريدة متعلق بها بعض، مذكور فيها بعض الإفتاءات عن أحد الناس، وأنه يتكلم عن عمل المرأة ومصطحتها وأنه لا يوجد دليل، مع أن هذا الرجل ذكر الأدلة التي يمكن أن يستدل بها، وطبعا مثل هذا يا أخوان يعني انت ممكن جدا كل ما تلاقي في جورنال او في مجلة كلام يتكلم على الحجاب ان ما فيش ادلة على الحجاب، يتكلم على الصلاة ما فيش ادلة على الصلاة، يتكلم على الزكاة، ممكن تجد اشياء اعجب من الحياة. انت لما تنظر تلاقيه بيقول لك ما فيش حاجة اسمها حجاب مثلا، واما قول الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن فهذا فيه كذا وكذا، واما قول الله تعالى ولا يدين زينتهن الا لبعولتهن فهذا فيه كذا وكذا، مفهوم ولا ايه؟ واما قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا يحل لا لا، وان كان الحديث فيه سنده مقال حسنه بعضهم، لا يحل صلاه حائض الا بخمار فهذا فيه كذا وكذا الى اخر هذا كلام. طب يبقى ده لما يكون بقى عايز ترد عليه هتقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ تقول له لقد اسمعك لو ناديت حي ولكن لا حياه لمن تنادي، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب والقى السمع وهو شهيد. الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طب ما انت جايب الايات التي تخرق عين الاعمى، اعمى القلب يعني، مفهوم؟ طب يبقى هنجاوب هنقول لك ايه؟ يبقى اذا ايه؟ ما ده لا يرجى له هدى، لا يرجى له هدى. فلما واحد يقول لك ما فيش احاديث او ما فيش دليل على المصافحة، فيش دليل على العمل، واما الحديث الفلاني فكذا وكذا، حديث العلاني كذا وكذا، هم دي النصوص، يبقى الراجل عايز يقول لك ان انت ايه؟ انا اعرف كل الادله اللي انت ممكن تقول بيها، لكن هي عندي ايه؟ ده رايح الناحيه دي وده رايح الناحيه دي، يبقى باقي تقول له ايه؟ خلاص. يبقى اذا راى الهدى ولم يهتدي به، والله يقول يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. نحن لا نتهم رجل في قلبه او نيته، لان القلب والنيه الى الله، لكن نتهم في المسلك، نتهم في الايه؟ في المسلك. اما القلوب الى الله، القلوب الى الله، هل ده نفاق؟ هل ده ماجور؟ هل ده رجل بيهرج؟ دي قلوب. لكن كمسلك نقول هذا مسلك ايه؟ الاعراض، او مسلك الذي يعني يذهب بالايات على غير مراد الله، وده اللي يخلي كم السبب يشدده، ان تؤمن بكلام الله على مراد الله، وان تؤمن بكلام رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان انت هيبلغك كلام الله يبلغك كلام الله. مش النصارى بلغهم كلام الله؟ واليهود بلغهم كلام الله؟ ولا عمرهم ما شافوا المصحف؟ ها؟ شافوه؟ مش كده؟ مش كده ليه؟ مش بلغهم قول تعالى يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله، مش بلغهم؟ لكن ليه ما جوش؟ لان الايه ودوها الناحيه دي والثانيه ودوها الناحيه دي ودوها الناحيه دي، اما حسبا واما كبرا واما فسوقا وتعديا، تاويل باطل يضل به اهو. يبقى النصارى ممن ضلوا بالقران، واليهود ممن ضلوا بالقران، مش كده ليه؟ وغيره. وكذلك من المسلمين، يعني مثلا افترقت اليهود على كذا والنصارى على كذا، فرق امتي على 1700 فرقه كلها في النار الا واحد امتي. هل تعلم انهم ما ذهبوا مذهبا من الضلال الذي هم عليه الموجب لدخولهم جهنم والعياذ بالله، والموجب لتفرقهم عن فرقه الحق وعن جماعه الحق ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه؟ هل تعلم ان سبب ان ان ان كل امر ذهبوا به مذهبا في الضلال عندهم فيه او عندهم عليه قولا من كتاب الله او قولا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل هذا معناه ان ده دليل؟ لكن ايه؟ ضلوا به، ضلوا به. الخوارج عندهم ايات على ما ذهبوا عليه ولا مفيش؟ عندهم. والمرجئه عندهم ايات، والمعتزله عندهم ايات، والشيع عندهم ايات على ما ذهبوا عليه، لكن هل هذه الايات هي دليل على ما عندهم؟ ما اللي حصل؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فنسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يهتدون بكتاب الله، ونعوذ بالله من أن أضل به. بيقول نرجو من حضرتك جعل الأسئلة بعد الدرس أو إلى درس كامل كما تفعل، لأن الأسئلة تأخذ وقت كثير، وترى هي تأخذ وقت من جزء الدرس، يعني الأسئلة هو عهدنا في الأسئلة، وده يأتي إن شاء الله يكون، يعني إن احنا بنجعل للأسئلة يوم مستقل، لكن نظرا لأن في بعض المسائل اللي بتبقى فرض وقتها وبتبقى متعلقة بوقت، يعني لابد من إجابتها في ذلك الوقت. لكن أساسا عشان تبقى فاهم النظام المتبع، ان احنا بنجعل جزءا مستقلا للايه للاسئله، يعني بنجعل الدرس مستقل للاسئله لما بتكون الاسئله مالها، لو كل اسئله ممكن تاجيلها او لا تتعلق بالوقت، لو كل اسئله ممكن تاجيلها او لا تتعلق بالوقت او ما شابه. هل علينا ان نجمع ذهبي وذهب اختي وذهب امي سويا، واذا بلغ هذا الجمع النصاب هل ندفع عليه زكاة، ام الزكاة تكون اذا بلغ ذهب كل واحد منا على حدة؟ اذا كان ذهب الام وذهب الاخت وذهب البنت هو مال واحد ولكن مأخوذ على سبيل التوقيت او العارية، يعني مثلا ام عندها وملبسة بنتها حلق وملبسة بنتها سوار وملبسة بنتها قلادة وملبسة، فيبقى اذا الذهب يملكه واحد. اما اذا كان هذه املاك مختلفة يعني ذمة مالية متعددة فالزكاة تلزم على الذمة المالية الواحدة، يعني لو البنت عندها ذهب تملكه لنفسها والام عندها ذهب تملكه لنفسها، وهذه ذمتها يعني هذا بتاعها تملكه بتاعها هي لوحدها، وده بتاعها هي لوحدها لا يجمع، لان هذان او هاتان ذمتان ماليتان، مفهوم؟ لكن لو هو مال واحد وموزع بس عليها او مؤقت يبقى خلاص مال واحد ذمه ماليه واحده، فاذا بلغ ما يملكه او ما يكون في الذمه الماليه الواحده يبقى ايه. احد الاخوان يذكر ان بعض الاخوه بيخطئ في ذكر الاسماء، اسماء الله عز وجل، يعني سمع بعض الاخوان يقول عبد الخالق عبد عزيز عبد قادر، احنا قلنا ان هذا قد يكون من ايوه التحريف اللفظي في اسماء الله عز وجل، تنبه، تقول عبد الخالق، مفهوم؟ عبد القادر، عبد الوهاب، لازم تتوقع بالذات في اسماء الله عز وجل، لان انت ما بتقول يا عبد الخالق هو مش هو اسمه عبد والاسم مضاف الى اسم الله، مفهوم؟ يا عبد الرحمن، الرحمن اسم اسماء الله وانت اسمك اضيف اليه فبقيت عبد، انت العبد، فاضيف اسمك الى اسم الله عز وجل من باب الايه الاستبشار والتيمم، مفهوم؟ فما ينفعش يبقى عبد الخالق يا عبد القادر يا عبد المجيد، مفهوم؟ فايه، وهذا الكلام نبهت عليه وبينته في الرساله الصغيره اللي هي كلمات تخالف في العقيده. طيب نكمل ان شاء الله تعالى بعد الصلاه. استكمالا لما كان قبل الصلاه، تكلمنا في اخر درس فيما يتعلق بموضوع الكتاب وما جاء من فيه من قول الله تعالى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ذكرنا بعض المسائل المتعلقة بهذه الآية الجامعة المانعة، وأنها تبين بعض التفصيل في الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لأجلها، وهي عبادة الله عز وجل واجتناب الطاغوت. وأشرت إلى أن الكلام على عبادة الله سيكون المرجع فيه ما تقدم من الكلام في معنى العبادة وتعريف العبادة وحقيقة العبادة، وهذا كلام قد سبق فيه التفصيل. ثم واجتنبوا الطاغوت، عرفنا حقيقة الاجتناب، وبقي أن نعرف حقيقة المجتنب. حقيقة الاجتناب عرفناها، وبقي أن نعرف حقيقة المجتنب. والمجتنب في الآية هو الطاغوت، وعرفنا في مقدمة يسيرة معناه الإجمالي إلى أن وقفنا عند تناول تعريف ابن القيم الذي جاء به في تعريف الطاغوت، وهو تعريف حقيقة يعني جامع مانع. ويمكن احنا قدمنا فيما يتعلق ببيان هذا التعريف ان العبد، ركز معايا عشان تجمع الكلام شيئا فشيئا، ان العبد فيما يتعلق بمقام الدين يدور في ثلاثة مقامات رئيس. المقام الأول هو مقام العبادة، وهي الطاعة المطلقة وامتثال الأمر على وفق ما شرع الله، اللي هو تحقيق المعنى اللي انت درسته في التعريفات، مثل تعريف ابن تيمية رحمه الله طاعة الله بامتثال ما أمر على ألسنة الرسل، أو هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، أو ما شابه من التعريفات التي تناولناها بشيء من التفصيل. يبقى هذا هو المقام الأول، هو مقام إيه؟ العبادة. وهذا لا يكون إلا لله وحده جل في علاه. والمقام الثاني هو مقام إيه؟ مقام الطاعة. المقام الثاني هو مقام الطاعة، وهذا المقام يكون لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وما سوى الله وسوى رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مقيد بطاعة الله وطاعة الرسول. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فما كان طاعة لله عز وجل فهذا بإطلاق، وما كان طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم فهو بإطلاق، وما كان لغير الله عز وجل ولغير رسوله صلى الله عليه وسلم فهو بقيد اتباع الله والرسول عليه الصلاة والسلام. والمقام الثالث في مقامات الدين التي يدور فيها العبد الاتباع. الاتباع، والاتباع يكون لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ايضا، مش كده؟ امرنا الله باتباعه فقال اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم، مش كده؟ ليه؟ ولا تتبعوا من دونه اولياء، مش كده؟ اي في الاعراف. طيب يبقى ايه؟ يبقى ده الاتباع لله عز وجل، والاتباع للرسول ايضا، ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأسوة هي الاتباع بقصد، يعني بأمر أو بغير أمر. التأسي هو الاتباع بأيه؟ بأمر أو بغير أمر. فالأسوة أكبر من الطاعة، مفهوم؟ هو الاتباع يعني. طيب يبقى إذن العبادة لله والطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، والاتباع لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه مقامات عرفتها وعرفت لمن تكون. تنبه معاي، هذه مقامات عرفتها وعرفت لمن تكون. طيب وظيفة الدين في حقيقة تصور العبد، ما هي وظيفة الدين في حقيقة تصور العبد فيما يتعلق بمعتقدك وتصوراتك؟ ما هي حقيقة الدين فيما يتعلق بمعتقدك وتصوراتك؟ حقيقة الدين فيما يتعلق بمعتقدك وتصوراتك هو إنزال كل ذي شأن، إنزال كل ذي شأن بما يليق به أو في المحل الذي يليق به. حقيقة الدين فيما يتعلق بتصوري ومعتقدي هو إنزال كل ذي شأن في أو في في في محل الذي يليق به او عند المحل الذي يليق به. يعني الدين حقيقته من حيث تصورك في حق الله هو انزال الله عز وجل. الله عز وجل شأنه ايه؟ ما هو شأن الله؟ شأن الله عز وجل ان يعبد، شأن الله عز وجل ان يحمد، مش كده؟ شأن الله عز وجل ان يخاف، ان يرجى، ان يتوكل عليه، ان يذكر، ان يقدس، ان يجل، مش كده؟ ان يمدح، كل شأنه. ولذلك انت في التوحيد بتقول توحيد ربوبية اللي هي اسماء الصفات اللي هي مقتضى عبادته وحمده وتنزيهه وسؤاله وخوفه ورجاؤه. ايه دي المقتضيات دي كلها؟ بايه بيجمعها انواع التوحيد الثلاث، مش كده؟ فانت لا تمجده ولا تحمده ولا تجله ولا تقدسه الا بناء على اسمائه والصفات، وانت لا تخافه ولا ترجوه الا بناء على ربوبيته، وانت لا تعبده وتتجه اليه الا بناء على حقيقته الهية. جزاك الله خير. بيجي لك شاي، هو قال لك الراجل ده بيشرب شاي على طول على طول كده، فايه نحط له حاجه مع الشاي. جزاك الله خير. الله مصر. رحمة، هذه رحمة. طيب كذلك شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هي حقيقة الدين فيما يتعلق بتصورك بشأن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم له شأن، ما هو شأنه؟ شأنه أن يطاع وأن يتبع وأن ينزل قوله منزلة الايه؟ الدين والشرع، واضح؟ ولكن لا يرجى ولا يخاف، مش كده ولا ايه؟ لا يرجى ولا يخاف ولا يحمد ولا يمجد ولا يعبد الى اخره. لكن شوف شأنه، فحقيقة الدين فيما يتعلق بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم انزاله في المحل الذي يليق به. طيب العلماء مثلا شأنهم ان يحترموا وان يسمع لهم ويطاع ما دلوا على امر الله وامر رسول صلى الله عليه وسلم، وإن أخطأوا تجوز عن خطائهم ولا يطعن فيهم به، بل يلتمس لهم العذر بأنهم بشر يصيبون ويخطئون، ولا ينقص ذلك من شأنهم ومن احترامهم. لكن لا يطاعون بإطلاق ولا يتبعون بإطلاق ولا يعبدون، فلا يجعل قولهم كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ولا يجعل كشأن أحد الناس، مفهوم ليه؟ وهكذا. مثلا حقيقة الدين فيما يتعلق بتصورك في المؤمن، أن المؤمن عبد من عباد الله يوالى ويحب ويخفض له الجناح، مش كده؟ ويستر عوراته، مش كده؟ وهكذا. بينما الكافر يبرأ منه ويبغض وتفشى عوراته ويهدك ستره، مفهوم ليه؟ وهكذا. التصورات دي أمثلة، طبعا دي أمثلة. يعني مثلا من الذي يجعل لك تصور في أبويك وأن لهم خفض الجناح وأن لهم الذل، ذل الرحمة، وأنهم يطاع ما لم يكن في معصية الله، وأنهم يرفق بهم حتى وإن كانوا كافرين، وأن لهم بذل الخير والود، وأنه من اللي أنزلهم المنزلة دي؟ أو جعل حقيقة تصور أو تصورك فيهم هكذا؟ حقيقة الدين في علاقتها بتصورات العبد. يبقى إذن عندما تسأل ما هي حقيقة الدين فيما يتعلق بتصورات ومعتقدات العبد، تقول هي ضبط تلك التصورات بحيث ينزل كل ذي شأن في المحل ها الذي يليق به. فالرب رب وحده لا يشاركه احد، والرسول رسول، مفهوم الايه؟ والعالم عالم، مفهوم؟ واحد الناس احد الناس، مؤمنهم مؤمن وكافرهم كافر، من يوالى فلان المؤمن ومن يعادى الكافر، والابوان هم الابوان لهم منزل الاخ بقى. دي امثله مش حصر، هذا سبيل المثال. يبقى دي حقيقه الدين فيما يتعلق بتصوراتك ومعتقداتك. طيب امتى تكون دينك صحيح؟ متى يكون دينك صحيح؟ متى؟ اذا وافقت تصوراتك تلك المقامات الشرعيه التي دل عليها الدليل الشرعي. هي تصوراتك، مش كده ليه؟ هي دي المقامات. يبقى ده معناه انك انت دينك ايه؟ صحيح. يعني لما تيجي تقول مثلا اؤمن بان الله هو المعبود وحده، لا اله غيره ولا رب سواه، نقول لك انت هنا ايه؟ تصورك في هذا الامر ايه؟ صحيح. يبقى دينك في هذا الباب صحيح. اؤمن ان محمد صلى الله عليه وسلم رسول وليس اله وليس رب وليس ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبير لآخره. تؤمن بذلك، وأنه نبي ورسول وأنه خاتم النبيين والمرسلين، وأنه طبعا فهم يعني معنى رسول، ومعنى كونه رسول أن قوله دين. قوله في محل الدين، قوله في محل الدين ايه؟ دين. لكن قد يكون قوله في محل الدنيا دي قضية اخرى، مفهوم؟ وهكذا. يبقى ده ساعة ما توافق تصورات الضوابط الشرعية او المقامات الشرعية، عندئذ يكون ايه؟ يكون دينك. طب اذا خالفت التصورات تلك المقامات الشرعية يكون دينك ايه؟ فاسد وفيه من الفساد بحسب ما فيه. فلو تصور احد ان الحجر ينفع فيرجى ويضر فيخاف، او الشجر او الانس او الجن او حتى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول له ايه؟ تصورك باطل، يبقى دينك في هذه الجزئية فاسد كافر. مفهوم ايه؟ لو تصور احد ان لله ولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، مع انه يؤمن ان هو الله وان هو رب وان هو اله، ها، نقول له تصورك في هذا الباب، يعني دينك في هذا الباب فاسد. يبقى صحة الدين هي موافقة التصورات والعقائد للمقتضيات الشرعية، وفساد الدين وفساد المقتضيات، فساد التصورات والعقائد للمقتضيات الشرعية. فمن جعل الرسول إله أو رب أو يخاف أو يرجى، يبقى عنده فساد في دين، مفهوم؟ مع انه هيقولك ده الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم هو رسول، لكن ضبط التصور هو ان تنزله المنزلة التي تليق وشأنه، التي تليق وايه؟ طيب، يبقى اذا حقيقة العقيدة السليمة، حقيقة التصور السليم، هي انزال كل ذي شأن في المحل الذي يليق به في تصوري انا. كأن التصورات دي خانات في دماغي، معتقدي في ذهني، فكلما اعتقد، كلما اعقد عقدا واجزم جزما ذهنيا بحيث توافق الجزم الذهني اللي هو المعتقد، مفهوم؟ الجزم الذهني والمعتقد في عقلي، عقلي العلمي، عقلي العلمي اللي هو عقل الرشد، قلب العلم مش قلب العمل، قلب العلم، عندما اجزم فيه جزم اعتقادا ذهنيا جازما، وكلما خالف كان فسدا، ويكون فيه من الفساد بحسب ما فيه. مفهوم يا اخوان ولا ايه؟ كده واضح كده المقدمه دي كلها؟ طيب، يبقى ايضا لما نيجي نقول فلان مؤمن بالله ايمانا صحيحا، كلمه ايمان بالله يا اخوان، الايمان كلمه كلما وافق حقيقة الفرس صحيحا سليما، وكلما خالف كان فاسدا، ويكون فيه من الفساد بحسب ما فيه. مفهوم يا اخوان ولا ايه؟ كده واضح كده المقدمه دي كلها؟ طيب، يبقى ايضا لما نيجي نقول فلان مؤمن بالله ايمانا صحيحا، كلمه ايمان بالله يا اخوان، الايمان كلمه احد التعريفات او احد الدلالات او احد الايمان بالله يا اخوان، الايمان كلمه احد التعريفات او احد الدلالات او احد الالفاظ التي يعرف بها عموم المله والدين، مش كده؟ نقول فلان مسلم، فلان مؤمن، فلان تقي، فلان بار، فلان دين، مفهوم ايه؟ فلان عند الاطلاق، ها، نعرف ملته ودينه، صح ولا نعرف ايه؟ نعرف ملته ودينه، صح ولا لا؟ صح كده؟ هي دي، عندما يطلق بتعرف ملته ودينه، تفهم. يبقى لما تقول فلان مسلم، فلان مؤمن، فلما نيجي نقول الايمان بالله، وتعرف الايمان بالله والكلام، زي ما العلماء معظم الكتب اللي تكلمت على القضايا العقائديه المتعلقه بصحه الدين وعدمه سموها ايه؟ الايمان. حتى كتب سميت كتب الايمان، مش كده؟ طب لو سميناها كتب الاسلام ما صحيح، مفهوم؟ ليه؟ طب ليه لفظ الايمان؟ لان هو من اكثر الالفاظ التي استعملت في الكتاب والسنه. يعني اشمعنى لفظ الايمان بالذات؟ مفهوم ليه؟ لأنه هو أكثر الألفاظ التي استعملت في الكتاب والسنة التي تدل على عموم، تنبه معايا، عموم الملة والإيه والدين. فلما نيجي نقول فلان المؤمن، احنا مش بنتكلم على الايمان اللي هو مقابل الاسلام اللي هو اقل رتبة من الاحسان، لا، مش بنتكلم على عموم الملة والايه والدين. ساعة ما نتكلم امور الايمان لما زي نقول ايه احسان، نقول الاسلام ده في الاطلاق. امتى بيبقى الالفاظ تدل على ما هو ادنى من ذلك او اكبر؟ عندما يقترن بعضها ببعض. ولا بد ان تعلم ان الالفاظ الشرعية اذا اطلقت دلت على كل ما هو من جنسها، واذا اجتمعت اختصت بشيء من هذا الجنس. يعني لما تقول المعصية يبقى يدخل فيها كل ما هو مخالف، يعني يدخل فيها الفحش والمنكر والبغي والاسم، مش كده؟ مع ان دي الفاظ جاءت في القرآن، صح؟ لكن لما تقول المعاصي سيئات يدخل فيها الكل. ففي بعض المواطن تجمع، قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق، مش كده؟ وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. جمعه الفاظ، جمع فيها لفظ الايه فواحش، مش كده؟ والاثم والبغي والشرك والشرك كل دي اهو. في بعض المواطن يقول بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته ومن يعصي الله ورسوله، يعص بس، يبقى معنى يعصي هنا مش داخل فيها الفحش، مش داخل فيها البغي، مش داخل فيها الإثم، مش داخل فيها الشرك، هو داخل. لكن قد يطلق لفظا يدل على كل ما هو من جنسه، وقد يجمعهم فيختص كل واحد مفهوم ليه؟ قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم، فجعل بين الإسلام والإيمان. في مواطن أخرى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجد قلوبهم، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، مفهوم؟ ودي مسألة معروفة. فالألفاظ التي هي من جنس واحد تدل على قضية جنسية واحدة إذا اقترنت اختصت، زي ما يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين. طب الفقراء والمساكين هم من جنس ذوي الحاجات، لكن لما يأتي نص في لفظ واحد فقراء أو المساكين يبقى إيه؟ يعم كله، مفهوم؟ يعم إيه؟ كله، كما قال الله تعالى الفقراء الذين أحصروا. طب لو كانوا مساكين يبقاش لهم الثواب، انما يعبر بذلك عن الفقراء بس ويدخل كل ذوي الحاجات. ولما فصل وجمع لعله معينه اختص بها، الفقير بقى له معنى غير المسكين لانه ما ذكر منه، وهكذا هكذا في اي قضيه متجانسه قد يدل عليها لفظ واحد من جنسها، وقد يجمع بينهم كلهم بحيث ايه يبقى الفواحش حاجة معينة والإثم حاجة معينة، مفهوم ليه؟ والبغي حاجة معينة والمنكر حاجة معينة. لما يجتمع بياخد كل واحد جزء من الايه من جنسه. يبقى احنا لما نيجي نقول قضية الإيمان بالله ما تفهمهاش بقى على ايه، على خصوص معنوي، انما تفهم على ايه عموم الملة والدين. من قضية الإسلام ساعتها قضية الإسلام ونسكت عموم الملة والدين، قضية الدين قضية العبادة ونسكت، سواء قلنا العبادة قلنا الدين قلنا الإسلام قلنا الإيمان. التساؤل اللي ممكن يجي لك ليه اختاروا مسمى الإيمان في الاصطلاحات الشرعية، تعريف الإيمان، اختلاف الناس في حد الإيمان، في كتب الإيمان، الايمان قول وعمل يزيد وينقص، مفهوم؟ كل حاجه يسموه الايمان والايمان، محدش بيقول الاحسان، محدش بيقول الاسلام في الالفاظ المستخدمه شرعا واصطلاحا. ليه؟ لانها من اكثر الالفاظ التي استخدمت في الكتاب والسنه. مفهوم؟ فالشرع لما استخدم اللفظ اكثر استخدموه العباد طاعه للشرع على زي ما استخدموا الشرع. طيب العبد المؤمن بقى ايه تصوره؟ العبد المؤمن هو تصوره ما كان على وفق المقتضيات الشرعية بحيث لا يزيد منها ولا ينقص. لا يرفع الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث يجعله إله، مفهوم؟ ولا ينزله بحيث يجعله كإيه؟ كالعلماء أو كأحد الناس. لا يرفع العالم فيجعله كالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجعله كأحد الناس، مفهوم ولا إيه؟ طيب أنت عرفت دلوقتي قضيتين، قضية فيما يتعلق بالمقامات التي يدور فيها العبد في فلك الدين اللي هم الطاعة والاتباع، طاعة العبادة والطاعة والاتباع، العبادة والطاعة والاتباع. وبعدين عرفت ان صحة الدين وفساده، سلامة الدين من فساده متعلقة بايه؟ متعلقة بصحة التصورات، صحة المعتقدات على وفق الشرع، لان معيار الصحة والفساد هو الشرع، مش كده؟ طيب يبقى اذا الدين الصحيح هو ما كان، الدين الصحيح هو ما كان التصورات ومقامات الدين للعبادة الطاعة والاتباع مالهم على وفق المقتضيات الشرعية، بحيث انه هو لا يعبد الا الله، لا يطيع الا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الاطاعة المطلقة، ويطيع ما سوى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بقيد، مفهوم؟ ولا يتبع غير شرع الله والرسول صلى الله عليه وسلم، غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الا بقيد اتباع الله والرسول، سواء علينا جعلناهم ثلاثة او جعلناهم اثنين، ده بس للترتيب وللتعليم. يعني ما احنا ممكن نقول الطاعة هي الاتباع، يعني نقول الاتباع اعم من الطاعة، الاتباع اوسع شوية. ليه؟ لان الاتباع يكون بامر وبغير امر. يعني ما احنا نقول لك يا فلان تعالى وراي، يبقى ده اسمك اطعت واتبعت. طب لما انت تبقى قاعد مستنين ليه ما يعمل حاجة تعمل زيه؟ يبقى لا ايه اوسع، لان انت ممكن لا يأمرك ومع ذلك تتبع، تعمل زي ما هو عمل، وده الاقتساء ادق، ادق هو تحري ما يقوم به، تحري ما يقوم به، حتى ترى اذا اكل تاكل مثله واذا نام تنام مثله. وده اللي كان يفعله الصحابه رضوان الله عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اذا عرفت هاتين المسألتين، بقي أن تعرف أن الخلل في قضية الإيمان يأتي من جانبين، يأتي من جانبين. الجانب الأول إنكار المقامات على أهله، إنكار المقامات على أهله، يعني الامتناع عن إثبات المقام لصاحبه، وهذا يسمى إيه؟ كفر، سمى كنود، سمى جحود. يعني لما واحد يقول له الله إله، يقول لك لا مش حاجة اسمها إله، مش حاجة اسمها خالق بالطبيعة وكمثل. الله محمد رسول، لك لا ده مش رسول، مفهوم اللي وهكذا. وقسم على كله مثل نضرب مثال، يعني اليوم الآخر ينكروا البعث، ينكروا أي أمر، يبقى إذا إيه؟ امتنع عن اثبات المقام لصاحبه، او امتنع عن اثبات المقام الذي يلزم اثباته، الذي يلزم اثباته، مفهوم؟ كده يبقى ضاع الايمان، يبقى انفسخ الايمان، نقض الايمان، الباب ده يسمى ايه؟ كفر، مفهوم؟ طيب الجهة الثانية اللي ممكن يضع منها الإيمان، أيوة، اللي هو أن ينزل أحد مقاما أعلى مما يستحق، أعلى مما يستحق، أن ينزل أعلى. الأول ده هو في التنقيص، لو نقص هو ده في الجحود، لأن الجحود ممكن يبقى واحد يقول محمد صلى الله عليه وسلم هو عالم كبير لكن مش رسول، نقص من مكانته، هو عالم كبير فعلا، مفهوم؟ يعني أكبر عالم في المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم، لكن مش مقام إنه عالم بس، مفهوم؟ يكون عالم دي أحد أفراد كونه نبي، وقال أنا أعلمك أتقاكم لله وأعلمكم به، أعلم واحد في المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم، لكن مش دي مقام إنه عالم بس، بل هذا العلم هو أحد مقتضيات كونه رسول صلى الله عليه وسلم. فالتنقيص دخل في الجحود او النكران او الكفر، سواء جزئي او كل، مفهوم؟ لكن لو واحد بقى رفع للغلو، رفع او انزل احد منزلة لا يستحقها، رفعه ده اللي بيسموه الشرك او الندية، الشرك او الندية او الطاغوتية، الشرك او الندية او الطاغوتية. عشان كده جه النهي في الشرع عن ايه؟ عن الندية وعن الشرك وعن الطاغوتية، قال فلا تجعلوا لله اندادا، وده النهي عن الندية، وقال واجتنبوا طاغوت، فهم ليه؟ واجنبني وبني ان نعبد اصنام. والشرك طبعا القرآن مليء بالنهي عن الشرك، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فوقع النهي عن الندية وعن الطاغوتية وعن الشرك، مفهوم؟ طبعا والنهي عن الكفر ثابت برضه، هو الجزء الاول. يبقى اما يضيع الايمان المتضبط، اما يضيع من جهة الانكار الجحود، مفهوم؟ يا اما يضيع من جهة ايه؟ ان ينزل الغيظ منزله لا تليق، يرفعه فيعمل ندية. يعني لو واحد جه قال محمد صلى الله عليه وسلم شريك لربنا تعالى، لا عن ذلك علوا كبيرا، مفهوم؟ بلاش حتى اللفظ كده بالترتيب، لكن تعامل معه معامله توحي بانه نبي. وانتم تعرفون كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمي جناب التوحيد فيها من هذه الابواب، سواء من جهة الكفر أو من جهة الندية أو الطاغوتية أو الشرك عموما. حتى أن رجل لما قال له ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، فاكرين طبعا. يبقى إذن إيه؟ شوف سد الذرائع، مع أن الرجل ليس في تصوره أن الرسول صلى الله عليه وسلم مساو لله عز وجل أو مشارك له، لكن الاسم بيسموه الشرك الايه؟ اللفظ الذي بعد عن التصورات، هو مش داخل في المعتقد ولا في التصور، لكن وقع من اللسان. لكن التوحيد لازم تحمي جناب التوحيد من جهه المعتقدات اللي هي الخطيره، ومن جهه الافعال ومن جهه الالفاظ، مفهوم؟ فحتى وكان رجل لم يتلوث تصوره بأن النبي صلى الله عليه وسلم مشارك للرب جل وعلا ومساو للرب جل وعلا في بعض الأمور، إلا أنه يا إخوان إلا أنه وقع من اللفظ ما لا يصح، وهو التسوية في الكلام بين شأن الله وشأن الرسول صلى الله عليه وسلم في فعل من الأفعال وهو المشيئة، ما شاء الله وشاء، فالعطف بالواو يقتضي التسوية. فمنعه مع ان هو الراجل متصور ان مشيئة الله تليق بشأن الله العظيم، ومشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم تليق بشأن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو دون شأن الله جل وعلا مع مكانته وعظمته، مفهوم؟ فمنعه حتى مجرد التسوية الايه؟ في الكلام، تنبه. فيبقى ايضا ده حماية انه ميبقاش في زيادة. يبقى الزيادة دي ناقضة للإيمان، ناقضة للإيمان. طب هنا الآية حمت الإيمان من الجانبين ولا لا؟ حمت الإيمان من الجانبين اللي هم ممكن يهدموه ولا لا؟ نعم، لأن الآية جاء فيها ولقد بعثنا في كل أمة رسولا دورهم وظيفتهم وأمرهم أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأما قوله أن يعبدوا الله فهو إلزمهم بإثبات ما يلزم إثبات، وكأنه يقول لهم لا تنكروا ما ينبغي أن تثبتوه، يعني لا تنكروا كون الله إله ورب، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم رسول، وكون الآخرة آخرة، وكون العالم كذا. اعبدوا الله، لأن ده كلمة اعبدوا الله، احنا قلنا لا، أنا ليه قلت لك هذه الألفاظ؟ اعبدوا لما يقول اعبدوا لما يقول اعبدوا الله، مستمع يقول آمنوا، كما مستمع يقول أسلموا له، مستمع يقول تقوه، مفهوم؟ يا عبادي فاتقون، فارهبون، كل ده ايه؟ هي هي. يعني انت لو لم يبلغك الى قول تعالى فاتقون، تبقى زي اعبدوا الله، زي امنوا بالله. يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله، مفهوم ولا ايه؟ يبقى هنا يعبدوا احد الفاظ الداله على عموم من، يعني اثبتوا تصورات، اثبتوا ما يلزم اثباته. يبقى ده حمايه الايمان من الجانب الذي ممكن ان ينقض منه، اللي هو جانب ايه؟ جانب ايه؟ الكفر، جانب الانكار، جانب الجحود. طيب واجتنب الطاغوت حماية الايمان من الجانب الاخر الذي ممكن ان ينقض منه، اللي هو جانب ايه؟ ها؟ جانب الزيادة، جانب جانب الامتناع يا ابني، اللي هو عبود الله. واجتنب الطاغوت يعني اجتنب الطاغوتية، مفهوم؟ اللي هي الندية، اللي هي الشرك، مفهوم؟ يعني اجتنبوا أن تغالوا، أن تنزلوا أحدا منزلة أكبر مما يستحق في مقام إيه؟ الدين، مش في مقام الدنيا. أنا لو جبت واحد دبلوم صناعي وقلت عليه مهندس، ما أنا زودته. العسكري بيبقى درجة ثالثة وتقول له حصول، مفهوم ولا إيه؟ أو بيبقى مثلا واحد رتبته بسيطة وتقول له رتبة كبيرة، او يبقى واحد مثلا راجل ممرض وتقول له ايه مثلا. هذه الزيادات مش في مقام الدين، صح ولا لا؟ او مثلا واحد يكون يدوب عارف كلمة تقول ده شيخ او عالم حاجة، وان كان مفيش انصاف ومش ضبط، لكن مش في مقام الدين. لكن لما تجيب واحد ما تجيب واحد من الناس وبعدين تقول ده رسول، يبقى ايه؟ ده في مقام الدين، يعني معناها تثبت له طاعة واتباع، وهذا لا يصح الا في البشر الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاهم ولا ايه؟ لما تجيب واحد وتقول ده معبود، يعني يسأل ويرجى ويخاف ويقصد، يبقى ايه؟ حصل زيادة في الدين ولا في الدنيا؟ في الدين. يبقى الزيادة في الدين هي الغلو في الدين، وده مقام الندية، وده مقام الطاغوتية، وده باب الشرك. طيب يبقى اذا الدين يأمرك بالإيمان، ويأمرك بتجنب او بالقيام على ما يحفظ الإيمان لو يمنع نقضه، سواء من جهة الإنكار والجحود وعدم الإثبات، أو من جهة الندية والطاغوتية والشرك. فاهم الكلام؟ طيب يبقى أنت هنا عرفت الصحة والسلامة في الإثبات من جهة، وعدم الزيادة من جهة، صح؟ السلامة بأنك تثبت على القدر، فالرب رب والرسول رسول والعبد عبد، صح؟ هو ده الدين، لحقيقة الدين فيما يتعلق بالتصور والمعتقدات. فإذا اختل، إما يختل من جهة الكفر، أو يختل من جهة إيه؟ عدم الضبط والزيادة الغلو، يا إما نقص وإنكار، يا إما غلو ورفع في مقام الدين، مفهوم؟ طيب يبقى إذن الطاغوت إيه هو؟ ما هوش بقى الإنكار، يعني مش لو واحد أنكر وجود ربنا بقى كده طاغوت، يعني يبقى هي دي اتخاذ الطاغوت او عبادة الطاغوت. قد تكون من باب من جهة بعيدة او معنى بعيد، لانه دايما زي ما هتعرف ان بعد الشرك لوجه من وجوه الكفر، والكفر لوجه من وجوه الشرك، لان اللي بيكفر قد يكون ده بسبب اتخاذه شركه بهواه، مفهوم؟ واللي بيشرك يكون سببه انه بيكفر بالمقام الذي ينبغي ان ايه؟ ان يثبته، هو افراد الله ووحدانية الله. يعني ده معنى بعيد، لكن خلينا احنا في الايه؟ في الاشياء التي تبين دون خلط. يبقى الكفر انكار وجحود وتنقيص، مش كده؟ والايه؟ والشرك ماله؟ او والطاغوتية والندية مالها؟ رفع ومغالاة زيادة في مقام الدين. ايه هو مقام الدين؟ العبادة والطاعة والاتباع. يبقى انا لو رفعت في مقام العبادة احد لا يستحق ان يرفع يبقى دي طاغوتية. طب مين اللي يستحق ان يعبد؟ الله وحده. يبقى انا لو رفعت الله مفيش لله عز وجل زيادة، مفهوم؟ ده حقه، صح؟ فان رفعت غير الله في مقام العبادة يبقى دي طاغوتية، مفهوم؟ طيب في مقام الاتباع، اتباع لمن؟ لله وللرسول. فإن رفعت في اتباع الله بحقه، وإذا اتبعت الرسول في الاتباع بحقه. إذا رفعت غير الله والرسول صلى الله عليه وسلم في مقام الاتباع المطلق يبقى دي طاغوتية. كذلك الطاعة المطلقة، إذا رفعت الله عز وجل وجعلت الصحابة في مقام المطاع المطلق بحقه، وإذا رفعت الرسول صلى الله عليه وسلم في مقام المطاع المطلق في الدين يعني بحقه، إذا رفعت غير الله عز وجل وغير الرسول صلى الله عليه وسلم في مقام الطاعة المطلقة ها تبقى دي طاغوتية. يبقى إذا أنا كده خلاص تصورت يعني طاغوت، أنا كده تصورت يعني طاغوت، وهو كل ما تجاوز به العبد حده، كل ما تجاوز به العبد حده، العبد هو اللي بيتجاوز، هو اللي بيرفعه، مفهوم؟ حده، إيه حده؟ نشوف بقى هو بيعمل إيه؟ لو إنه مثلا جاء بعالم يبقى حد العالم إيه؟ عالم، يؤخذ من كلامه ويرد. طب بناء عليه يؤخذ من كلامه ويرد؟ بناء على موافقة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا رفعه وجعل له طاعة مطلقة أو اتباع مطلق يبقى إيه؟ هنا تجاوز به حده من معبود أو متبوع أو مطاع، اللي هم دول المقامات الثلاثة ما لهمش ثالث. عشان كده قلت لك لو تجاوزت بأحد في الدنيا، لو تجاوزت بأحد في الدنيا حده ما تبقاش طاغوتية. ممكن تكون عدم انصاف، عدم تحري، يقول لك دي احنا عندنا في زماننا ده وفي واقعنا بتاعنا عندنا ايه؟ فوضى الالقاب. فوضى الالقاب، اول ما تخش كليه هندسه يقول لك يا باشمهندس، مع انك هتسقط في اعدادي وتحاول كليه ايه؟ الزراعه مش عارف، او كليه اداب، او لكن هو فوضى الالقاب، تفهم؟ تخش الاسم تلاقي عسكري واقف ببندقيه يقول سعاده الباشا، فوضى الالقاب. او تخش المستشفى وتلاقي واحد لابس بلطه ابيض ويمكن بواب تقول له يا دكتور، لو انت زنقوك في خطبه جمعه ولقوك ملتحي مفيش حد شايف بص شمال يمين، راجل ابو دقن ده هو ده اللي بيعرف يصلي، طلع مش عارف تقول حاجه خالص، فايه بقيت انت ايه؟ عالم وعم الشيخ. ولو واحد عنده مشكلة يمكن مشكلة يجتمع لها علماء الأمة، لو كان في علماء يقولك اسأل الراجل اللي كان بيخطب ده. هي دي فوضى الألقاب، فوضى الألقاب. لو النساء في مكان ولقوا واحدة لابسة أخمر أسود أو لابسة نقاب يقولوا إيه؟ الشيخة، الشيخة. يمكن تكون ما بتعرفش حتى كتله آية، لأن الحجاب ده فريضة المرأة أيا كان شكلها. لو نصرانية وأسلمت اليوم، أسلمت الحين، ذا الحين هيلزمها إيه؟ هذا الملبس. وهنا تعرف شيء عن الإسلام إطلاقا إلا أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأقبلها وهكذا. فدل أنهما في استحرة الألقاب ووضعها في إيه؟ في ميزانها، مفهوم اللي إيه؟ هذا ملوش علاقة بموضوعنا، إنما له علاقة بإيه؟ بموضوع الإنصاف والتحري، واضح؟ وذكر الأوصاف التي تليق بالمقام وإنزال الناس منازلها. أنزلوا الناس منازلها، ده أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى معناه إيه؟ جاهل جاهل جاهل على جاهل، ما ده منزلته، صح ولا لا؟ والصاحب الفضل صاحب فضل، صاحب العلم صاحب علم، وهكذا. يعني معنى انه لسه نازلها. لكن احنا بنتكلم بس في مقام ايه؟ الدين، مقام الطاعة، العبادة والطاعة والاتباع. فكل ما تجاوز به العبد حده، يعني العبد هو اللي بيرفع به. فالعبد لما يقول مثلا ماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اغثني يا رسول الله، ما ليس لي سواك من أميز به يا رسول الله، وبعدين اعتقاده هو ان الرسول بيسمع له والرسول حيجيله حينقذه، او بلاش الرسول، اقل من الرسول صلى الله عليه وسلم، يا فلان او يا علان، يبقى هنا حصل ايه؟ مين اللي تجاوز، مين اللي رفعه؟ العبد نفسه هو اللي رفعه على غير المقام الشرعي. فده اجمع التعريف، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود، يبقى العبد اللي بيقول معبودي ربنا ده يتجاوز الحد. ما العمل ايه؟ ظبط الحد. اللي بيقول والله انا لا اطيع ولا اتبع الا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ده تجاوز الحد، ده ظبط الحد، الشرع بيقول كده. لكن بقى لو ايه قال والله العالم فلاني ده انا راجل ماشي ورا العالم ده، اللي يقول عليه ماشي، الحلال ما احله والحرام ما حرمه، يبقى نقول له انت ايه؟ تجاوزت بهذا العالم حده في الطاعة والاتباع، مفهوم؟ تجاوزت بالصنم حده، انه حده ايه؟ صنم لا يضر ولا ينفع. تجاوزت بالجبل بالملك فجعلته معبود يعبد ويسأل ويرجى ويخاف، ما تقولوش لله يا فلان ويرفع يا فلان وارزقني يا فلان ويديني ولد يا فلان وابني ينجح في الامتحانات يا فلان، ايا كان هذا الفلان، مفهوم؟ لان هذا لا يليق الا هذا الحد اللي هو حد الدعاء وحد الاستغاثه وحد الاستعانه، هذا الحد بتاع مين؟ حد الله عز وجل، وهذا حق لله وحده وحد لله وحده اللي هو كونه يكون ايه؟ معبود، مفهوم؟ طيب على هذا الكلام اذا عرفت بقى حقيقه الطاغوت، يبقى الطاغوت هنا هيبقى ايه؟ اسم جامع لكل ما يتجاوز به العبد حده في مقام العباده والطاعه والاتباع، اسم جامع لكل ما يتجاوز به العبد حده في مقام ايه؟ العباده والطاعه والاتباع، مفهوم؟ هو ده الطاغوت. يبقى اذا ما هوش بقى اسماء معينه، يبقى الطاغوت مش اسماء معينه، الطاغوت ما هوش اسماء معينه فاش يقول ايه الطاغوت ده اللي هو فلان او علان، لا ده كلام غير علمي. لكن ممكن يكون فلان او علان او شيء معين، حجر معين، جبل معين، معبود معين، صنم معين، شخص معين، ممكن يكون ماله متحقق فيه ذلك الاسم الجامع، مفهوم؟ فلو واحد مثلا جه مع نبي وراح عامل، فلو واحد مثلا جه مع نبي وراح عامل النبي ده يعبد، يبقى هذا النبي بقى في حق الرجل ده او عند الرجل ده ايه؟ طاغوت. لكن هنا في اشكال، ازاي النبي من الانبياء يبقى طاغوت ازاي؟ هنا بقى لازم تفهم ان الطاغوت ده على قسمين، طاغوت على قسم معنى الطاغوت، انا برغي في مقدمات بقعد اجي لك من ورا والف شمال ويمين زي اللي بيضحك على واحد لفيفه البلد عشان يوصلوا النقطه المفروض فهمه، عرفت ايه طاغوت؟ طيب اذا انت عرفت طاغوت بالمعنى العقدي خلاص، فهمت يعني ايه معناه، مش مجرد حفظ او معلومه او عباره او سطر تحفظه، يبقى اذا دي مساله في قلبي انا، صح ولا لا؟ كل ما تجاوز به العبد حده، اصلها اصل الطاغوتيه في النفس ولا في الحقيقه؟ في النفس، في التصور، في المعتقد. يبقى الطاغوتيه دي مسلك عقدي، صح ولا لا؟ كل ما تجاوز به العبد حده، اصلها اصل الطاغوتيه في النفس ولا في الحقيقه؟ في النفس، في التصور، في المعتقد. يبقى الطاغوتيه دي مسلك عقدي، صح؟ مسلك عقدي قد يوافق من طغي به وقد لا يوافق. لما يجي واحد يقول اسمع انت راجل عالم بتاع الزمان وانت ما يمشي وراك واللي تقول عليه وانت ما فيش غيرك ولا نعرف كتاب ولا سنة وانت معايا انا مثلا نعوذ بالله من ذلك. دي حاجة في نفسه ولا في انا يعني فيها في شخص انا ولا في نفسه هو. فانا اقول له انا ابرأ الى الله من هذا ابرأ الى الله من هذا. زي ما واحد يقول لي والله يا شيخ انت كده والله من يبقى انت هنا بريء من طغيانه بيه طغيانه هو صح ولا طغيانه بيه. لكن لو انت رضيت يبقى انت هنا حصل ايه بقى انت هو في طغيان عقدي عنده وبقى انت كمان في ذاتك في الحقيقة بقى ده اسمه طغيان في الحقيقة مفهوم ولا ايه. طيب غالب الطغيان يا اخوان بيبقى في العقل العقد لكن قد يقع في الحقيقة اولا فاهمينها يعني قد يطغى الناس بشخص فيصير طغوط عند تقلبهم ويقبل هو ذلك فيصير طغوط في الحقيقة بعد إذ كان طغوط فين في النفس. وقد يكون العكس يبدأ هو بالطغيان وبعدين فاقبله الناس. نضرب مثال فرعون الذي حكى الله لنا وذكر الله لنا من أمره في كتابه عمل ايه طغى بنفسه يبقى لا تغوص في الحقيقة قبل أن يقبله الناس. قال ما لكم من إله غير ما أريكم إلا ما أرى. تعالى الله عن ذلك علوم كبير لأن هذا ليس إلا لله وحده جل وعلا. فهذا طغى بنفسه ولا لا طغى بنفسه صح لأنه تجاوز الحد. هو حد إيه فرعون ده حد عبد وإن كان حاكم من الحكام وتولى أمر المصريين يبقى ده حدوده مفهوم. فلما قال لهم لا ده إله وأنا رب تجاوز صح. طيب قم قبلوه قبلوه فيبقى حصل له ايه كان في الحقيقة اولا ثم. طيب لما تيجي تشوف واحد مثلا ممن يعرفون بالاقطاب او بشيخ الطريقة الذي مكشوف عنه والذي له مريدين من اهل الضلال والشرك مش اي طريقة لا في بعض الناس اللي هم بقى ايه يقول لك ده فلان ده هو ايه يعلم الغيب ومكشوف عنه الحجاب ويرى الأوامر وعنده حقيقة الشرع وليس ظاهر الشريعة فالآيات القرآن لها معاني عنده ويبين للناس والناس تتبعوا في ذلك. اللي بيحصل ايه اللي بيحصل ان هم ممكن يعتقدوا في ذلك اولا ويسوقوا فيها معاه ويقولوا له امسح لنا على دي على النغمة امسح لنا على كذا طب ادعينا بكذا طب كذا طب حط ايدك على ايد مراتك عشان تحبل وطب اعمل كذا. وهو يجد ايه يجد ايه يجد ان الناس قد صاروا نعاجا له فيعمل وصاروا حميرا له فيعمل يركب من امور مهيئة فيفتن بهم فيهلك. اذا حصل ايه حصل ان هو كانوا في نفوسهم وهو رضي افهم وده اللي بيسموه عبد ورضي. طيب دول مثالين هم كان في الحقيقة وبقى في النفوس وكان في النفوس وبقى في الحقيقة. هل ممكن يكون في النفوس ولا يكون في الحقيقة؟ نعم زي عيسى عليه السلام هو في النفوس في النفوس ابن الله الله ثالث ثلاثة في النفوس النفوس الكافرة والمشركة لكن في الحقيقة ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله أن أعبد الله ربي وربكم هو ده اللي قالهم مش كده لحد ما مات وبيقول لهم كده لم يقل لهم اني اله من دون الله او اني ابن الله او اني ثالث ثلاثة مع الله لم يقل ذلك ابدا صح نعم صح هذا كلام الحق لكن مع ذلك هو في نفوسهم مفهوم. طيب نخلص من هذا بايه انه الطاغوت بعد ما عرفت معناه ينقسم الى قسمين الاول طاغوت في ذاته اللي هو في الحقيقة يعني وده مثل إبليس ومثل فرعون الذي حكى الله عنه مفهوم ده اسمه ايه طاغوت في ذاته، سواء هو بدأ بنفسه وعبده الناس او عبدوه فرضي، مفهوم؟ يبقى لا اسم طاغوت في ذاته، وده قسم قليل. لكن الاكبر منه، الاكبر منه هو ايه؟ القسم الثاني اللي هو طاغوت في نفس من عبده. القسم الثاني هو طاغوت في نفس ايه؟ من عبده. اخي بس اقول، هل مات المسيح؟ لفظ مات لما بيجي في الكلام يعني هو الرفض، لكن على الحقيقة ده مش صح، يعني ده تعبير خطأ. لك تقول ايه؟ حتى رفعه الله اليه، لانه لا زال حيا. واضح؟ ما ايه بقى اللي هو ايه؟ ايه؟ اني متوفيك. يعني متوفيك اللي هو اني، انت عارفين انه ايه الوفاة دي معناها قضاء المؤجل، قضاء المؤجل، فهو توفاه الله عز وجل، يعني ابلغه القدر الذي قدر ان يحياه في الارض. وده منه منها ايه؟ فلما وفى موسى الاجل، وفى يعني قضى المدة التي اتفق على قضائه. فمتوفيك يعني مبلغك القدر الذي ينبغي ان تحياه في الايه؟ في الارض. ورافعك، مفهوم؟ متوفيك يعني ايه؟ يعني ايه؟ ومبلغك القدر الذي انت مقدر لك ان تحياه في الارض. قبل ايه؟ قبل الرفع. لا، هو مقام النبوة يا ولدي من ساعة ما اتولد. قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا. فمقام النبوة متى؟ جاءه من هو صغير. لكن اني متوفيك ورافعك مش ميت. متوفيك بمعنى بالغ القدر، المتم القدر الذي قدر ان تحياه في الارض. فتوفى، اذا هو مقدر له ان يحيى 30 عام مثلا، 35 عام توفى، اذا وفى. والذي يبلغ هذا مين هو اللي بقى؟ لذلك خدوا بالكم من حاجه، بعض العلم قال لم يكن عيسى يعلم الساعه التي يرفع فيها، ولذلك قال اني متوفيك. فمن الذي جعله يوفيه؟ الله عز وجل. لكن ليه الحق موسى قال فلما وفى موسى الاجل بارادته 8 سنين 8 10 سنين 10 خلاص الاجل اهو، ايه هو بقى وفى؟ قال انا خلاص انا كده عملت، يعني مكثت بارادتي التي اعطاني الله اياها. طبعا كله مقدر، مفهوم؟ لكن المده، ساعه رفع المسيح عليه السلام، ساعه رفع المسيح من الذي يعلمها؟ لا يعلمها الا الله. لذلك ما يعلمش، يعني ما يعلمش من ساعه ما بعث هيقعد كم سنه في الارض، لكن هذا قدر يعلمه رب عز وجل. فقال اني متوفيك، يعني اني مبلغك القدر الذي انت ماكسه في الارض قبل الرفع، ثم ارفعك بعدما توفي هذا الايه؟ القدر. وهذه الشبهة يلقي بها النصارى على المسلمين لما يقول لهم كيف تقولون انه لم يمت والله يقول اني متوفيك. عرفت؟ عرفت ولا؟ هذه واحدة. والوجه الثاني، الوجه الثاني اني متوفيك ورافعك الي، اي انك بالغ الاجل الذي تكون فيه نبيا، ثم ترفع فتنقضي نبوتك. لان عيسى عليه السلام لما ينزل في اخر الزمان هينزل كنبي ام ينزل كاحد امة محمد؟ كاحد امة محمد صلى الله عليه وسلم، بدليل انه أنه سيحكم الناس بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يكسر الصليب، مفهوم؟ طيب هنا في نقطة، كيف أضع الجزية؟ كيف أضع الجزية؟ كيف أضع الجزية؟ هذا من ما بقي من الشرع الذي ينسخ، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بنسخه في ساعة معينة لا يعلم وقتها إلا الله. من الذي بلغ بالنسبة انه حيضع الجزية؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا من الشرائع كلها نسخت، ما نسخ من الشرائع نسخ قبل موت محمد صلى الله عليه وسلم، وبقيت شرع واحد سينسخ بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم، ووقت له محمد صلى الله عليه وسلم وقال هذا الشرع سينسخ ساعة نزول المسيح. عرفتم ولا لا؟ اذا وضع الجزية نوع من النسخ، وضع منفعش كده مرة واحدة كده منفعش كده، وضع الجزية نوع من النسخ. يعني يعني سقوط حكم الجزية. انت تعرف انه انت مطالب بانه وقت عز المسلمين وتمكنهم على وفق ما اذن الله عز وجل وسيرهم على الدين الذي ارتضاه لهم، عندئذ يحكمون انفسهم بمراده وبشرعه ثم يلزمون غيرهم. فعند الالزام الغير هو الفتح هو الغزو، عند الزام الغير ان كانوا كتابيين فقل لهم اما الجزية واما الاسلام واما الجزية واما القتل. وده من باب ايه؟ من باب امضاء امر الخالق في الخلق. نقول لك وش الاسلام انتصر بالسيف، قل له الاسلام، الاسلام هو امر الخالق في الخلق، وما انا الا عبد للخالق، فان شئت فاعترض على الخالق ولا تعترض علي انا. عرفت؟ ان شئت فاعترض على الخالق، اما انا فلم اقم في الناس مقاتلا كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم لأدون الاسلام الا بما امر به الخالق. فالخالق هو الذي ارتضى الاسلام دين واسقط كل الاديان. الخالق مش تفهم بالخالق ايا كان اي واحد، يعني انت مكنك بتجادل واحد تاني انت تفهم بالخالق. طيب الخالق هو الذي اسقط سائر الاديان، ولو قال الله كونوا بوذيين لكنا بوذيين، صح ولا؟ ولو قال الله عز وجل اعبدوا الاصنام لعبدنا الاصنام، ليس لاننا نريد ذلك او نرفض ذلك، ولكن لاننا عبيد للخالق. فاذا امر الخالق بامر اجبنا حتى وان لم تفهم عقولنا ذلك الامر، لان نؤمن بان الخالق حكيم عليم. فلما اسقط الاديان وقال ان الدين عند الله الاسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه، عرفنا ان الخالق اسقط كل الاديان. مفهوم؟ وامر بهذا الدين، وامر من يؤمن به العبيد ان يلزموا غيرهم من العبيد بامر الخالق وليس بامرهم. ها مقولة الاسلام انتصر بالسيف، او كيف ان الاسلام يلزم الغير بالعقيدة رغما، قل له هذا امر الخالق الذي اسقط كل الاديان واراد ان يطهر الارض من ادناس الشرك، هذا امره وليس امر انا. فان شئت تعترض عليه ولا تعترض علي، انه الذي قال مر غيرك. طبعا مين اللي هيستجيب لامره؟ من امن به. فقال قال الخالق جل وعلا لمن امن به من عباده يا عبد يا من امنت به مر غيرك بالدين الذي لا ارتضي سواه. ثم قال ان كان كتابيا فالزمه بالجزية ان لم يقبل ذلك الدين، وان اعترض فاقتله. الخالق هو الذي امر بذلك جل وعلا، الخالق هذا امره مش كده ليه؟ هو الذي امر بذلك جل وعلا. فيبقى اذا الجزية شرع ماض، ثم اعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم من شرعه. الكلام اللي قاله محمد على شرع الميمون، شرع محمد ولا شرع عيسى؟ ها شرع محمد صلى الله عليه وسلم. فقال محمد صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت سينزل فيكم عيسى والذي نفس بيده وما يكسر الصليب وضع الجزية. فكأنه انبأ يعني شرع محمد صلى الله عليه وسلم بان الجزية فيها وقت من الاوقات هتنسخ. هت ايه؟ ومعنى تنسخ يعني لا يبقى امام الكتاب الا الاسلام او القتل. طب امتى تنسخ؟ التوقيت لعلامة وهي نزول عيسى. متى؟ هذا لا يعلمه الا الله، لكن انبأ. يبقى مين اللي شرع التشريع ده؟ عيسى ولا محمد؟ محمد صلى الله عليه وسلم. اذا فنبوة عيسى ما توفيت حين رفعه، يبقى سواء الوفاة متعلقة بمدة البقاء في الأرض حتى يطلع السماء أو مدة كونه نبي مدة كون النبي بدأت من امتى؟ بدأت من ان كان من مهد اتاني الكتاب وايه وجعلني نبيا. طب امتى وفاءها؟ تنتهي امتى؟ اني متوفيك. تنتهي ساعة الرفع ولا يعلمها الا الله عز وجل. يعز اني متوفيك ورفعك الي. وبعدين وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. طيب ما هو اتباعه؟ اتباعه ان يقال وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح من هذه عقائد اخوان. هذه عقائد تنبه. فاذا قال احد العباد هو الله هو ابن الله وثالث ثلاثة اذا نقول له انت جوزت به الحد وهو طاغوت في نفسك مع انه هو بريء من ذلك. فلما الواحد يقول لك نجي واحد بقى يعني يعمل ايه شغب زي ما يقول العلماء يشغب يعني يعمل كلام لا يعني علاقة له بالقلب يشغب اي كلام يقول لك الكفر بالطاغوت. طب ازاي الطاغوت؟ طب لو كان عيسى طاغوت ما على كده عيسى طاغوت. طب الطاغوت كافر. طب لا الطاغوت مش كافر لا نكفر به ولا نكفر. ده اسمه كلام حلق حوش مش عارف العلم ابدا لا يوضع في موازين العلم ابدا ولا لا ما تقراهوش ابدا في اي مكان. لكن تقول فرق بين الطغيان في النفس وبين الطغيان في ايه؟ في الحقيقه في الذات. فالطاغوت منه ما هو في نفسه ومنه ما هو في الذات. كلام ده هو ايه اللي يدل عليه؟ يعني كده الكلام ده هو كده من دماغك ولا فين؟ شوف لما قال الله تعالى ان الذين لما قال الله تعالى انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون ايات الانبياء اخر الانبياء. فالنصارى واليهود والمشركين قالوا بس عبادة الاصنام. قالوا طيب النصارى عبدوا عيسى واليهود عبدوا عزير وغيرهم عبدوا من الصالحين من عبدوا يبقى اذا القرآن قضى على ان عيسى وعزير وغيره في النار. انكم وما تعبدون اكبر واحد عبد من دون الله في الارض عيسى عليه السلام بدل عبد النصارى. اليهود شوية كلاب قد كده لكن اكبر واحد اكثر ناس نصارى كثير نصارى عددهم اكثر من عدد المسلمين على مستوى اللقعة الارضية اللي هم منتسبين للنصرانية اللي هم بيحملوا عقيدة الامام بيسوع المخلص سواء ما بيدمع من بيها بيعملش المهم ايه مصدقها او قبلها او بيقبل الانتساب اليها مفهوم؟ فلما يقال انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون في طبل البشر كلهم انتم ما تعبدون من دون الله يبقى العابدين لله خلاص يبقى اللي عبد المسيح هو انتم وما تعبدون يعني هو المسيح. فقالوا شو بقى هم عباد الاصنام هم اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا عبد النصارى عيسى وعبد اليهود عزير والى اخره. فنزل قول الله تعالى ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون اولئك هم عنها مبعدون. اولئك عنها مبعدون. ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. الذين سبقت لهم من الحسنى هم الموحدون اللي هم ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من عبد ولكن من عبد ورضي. قال ولكن من عبد ورضي. الحديث في سنده مقال لكن له طرق يتقوى بها الى الحصر. اللي هو ايه؟ رجع الكلام ده هو في ابن كثير رجعوا في الدجارير. الدجارير اكبر يعني جايب كلام اشد اوسع فيما يتعلق بهذه الجزئيه وهي ايه؟ وهي تفسير هذين الآيتين حتى تعرف أن من عبد ورضي غير من عبد ولم يرضى. من عبد ورضي أولئك إنكم وما تعبدون من دون الله لكم وما تعبدون من دون حصب جهنم. يبقى هم دول من عبد وإيه ورضي اللي هو الطاغوت في إيه في ذاته في نفسه. طيب أمال بقى من أنكر ولم يرضى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى جعل الله إياكم منهم أولئك عنها مع أنهم حيعبدوا. يبقى الآيات فرقت بين من رضي ومن لم يرضى. عرفتم الآية الراقد بين من رضي ومين من. طيب من رضي ان يبقى طاغوت من رضي. مش بقول من مش باستفهامية. من رضي ان يكون طاغوت ان هو رضي بذلك حكمه ايه؟ كافر. كافر يقول الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فما يؤمن بالله فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم آية البقرة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأنا قبل كده قلت لك لما يأتي لفظ صاحب النار مع الخلود تعرف أنه إيه؟ كفر. مفهوم؟ أولئك أصحاب النار فيها خالدون. من دول؟ من دول؟ طاغوت ومن تولاه. فلما الواحد يقول لك لا نكفر به ولا نكفره لأنه لو كان الطاغوت كافر يبقى عيسى كافر ثم تقول له الكلام ده هو إيه؟ تقوله في الاسم لأن الكلام ده ملوش لازمة منفعش لا دين ولا دنيا لأن الكلام ده هو إيه؟ آه الكلام ده خاص بيه يا أخوان خاص بيه بالطاغوت اللي بتلاك لأن عيسى هل طاغوت في نفسه؟ هنعوذ بالله من ذلك. بل إننا نؤمن أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأنه رسول من أولي العزم ونحبه كما نحب نبينا صلى الله عليه وسلم ولكننا نحب نبينا أكثر لأنه متبعنا. عرفت الله؟ لأنه لا نفرق بين الأنبياء ولا نفاضل بينهم ولا نقول هذا أفضل من هذا. من هذين نحن بنزيد محبة للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه باب إيماننا باب ديننا أن يكون الرسول أحب إليه منا سواهم. عرفت الله؟ يبقى إذن ده معتقدنا في عيسى عليه السلام. لكن لما يجي واحد يقول لك إيه ثم عيسى طاغوت قل له لا لا تقول عيسى طاغوت ولكن قل إن إيه إن في نفوس من عبدوه هم بقى هم من عبدوه يبقى دول هم وقعوا في الطاغوتية وهو بريء منها. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ما مين يخش النار؟ ازاي دول مبعدون ازاي تخش النار؟ ازاي ده في معبود يخش النار؟ في معبود ده مش المعبود اللي يخش النار من رضي والمعبود الذي لا يدخل النار يبقى دي اسمها ايه؟ اقسام الطاغوت. تنبه اقسام ايه؟ طاغوت. يبقى يعني عرفت حده عرفت معنى الطاغوت وتصورته عقديا عشان تبقى فاهم حقيقته جاي ازاي وعشان تفهم بقى انه ملوش ايه وعرفت اقسامه عشان تتخيل مين اللي يبقى ايه؟ مين اللي بقى في النار ومين اللي مبقاش في النار ومين بقى كافر ومين مش بقى كافر حقيقة من حيث قسمه اللي بذاته ما هو ده مفهوم. طب لما نيجي نقول مثلا واحد بيعبد صنم صنم الصنم ده هل يتعلق بكفر او ايمان؟ لا يتعلق بكفر وايمان. يبقى واحد العمود الحجر ده بس مش ده يعني اي عمود في اي مكان اي حيطة اي جدار اي جبل وتعلق به شجرة وتعلق به وظن فيها النفع والضر بقت طاغوت ايه؟ لكن هي ذاتها ها شجرة مش كده ليه؟ لا تنفع ولا تضر وعبد من عباد الله مفهوم ليه؟ ولو كان لها إرادة لإيه؟ لأبت وتبرأت. صح ولا لا؟ لأبت وتبرأت. بل إن الحجر والشجر والى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنه المسبح في يده ومنه من أن له كجذع النخلة ومنه من أجابه لما دعاه وما شابه نريد إيه؟ إن هم موالين على الفئ يعني على ما خلقهم الله عز وجل. احنا قلنا في بداية الكلام في الجواب على كلمة الجوع كافر قلنا إنه إيه؟ هذه أجرام وهذه مخلوقات خلقها الله عز وجل سواء هي حقائق ذاتية حقائق يعني مادية أو معنوية فيها من ها من مخلوقات الله جل وعلا من مخلوقات الله جل وعلا وهي ليس فيها كفر والإيمان. إنما الكفر والإيمان موجود فين؟ في الإنس والجن. إنس والجن بس هم اللي فيهم كفار ومؤمنين. لكن الجبال كلها مؤمنة والسماوات كلها مؤمنة والأرض كلها مؤمنة. قال فيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. أما أنت الكنود كما عرفت فيما سبق من الكلام صلى الله عليه وسلم. خلاص وغلبت الاقسام. طيب من الصور بقى الطاغوت لما نيجي نقول عرفنا الاقسام. طب صور صور بقى زي ما كنا بنقول في العباده العباده اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من اعمال. صورها ايه؟ الزكاه والصلاه والصيام والحج وصور. طيب الطاغوت عرفنا معنى هو اسم جامع لكل ما يتجاوز به العبد حده في مقام العبادة او المعبود والمطاع في مقام العبادة والطاعة والاتباع. فالصور ده ايه؟ صور لصور كثيرة جدا لا تحصى ولا زال الشيطان يجدد صور كثيرة جدا سواء في الجمادات او في المخلوقات او في الادمين فمنها الملائكة ومنها الجن ومنها لكن صورها من حيث اقسام اللي هو بقى صورها من حيث اقسام من ينزل نفسه طبعا من حيث من ينزله العبد اي بقى ايا ما يتجاوز به العبد حده يبقى هو ده في حقيقة نفسه هو مع العبد لكن في صور انزال النفس صور انزال النفس المقام الذي لا يليق الا بالله عز وجل او لا يليق الا برسول الله صلى الله عليه وسلم بالك صورها دي بقى اللي هو صور الانزال اللي انت ينبغي تتجنبها وتتبرأ منها في نفسك وتتبرأ منها ممن انزل نفسه يعني انت اولا لازم تبقى شيء طاغوت تصبر نفسك انت تكون طاغوت واضح والحذر ايضا يعني اذا كان الحذر الاصل الدين انك لا تعبد الطاغوت انك لا تؤمن بالطاغوت ده اصل الدين مش هيسلم دينك الا من كده مش قلنا اما ينقض من كور او من الشرك فالطاغوتية دي لازم تبرأ منها لانه ان لم تبرأ منها وقعت في ايه في نقض الايمان وقعت في يبقى ضاع ايمانك راح خلاص انتهى ايمانك ضاع فاهم يبقى اذا لازم انا خلاص فهمت المعنى بحس ان انا ما تجاوزت الحد ايا كان بحس ان القضية عندي تنضبط عندي ازاي ان انزل الرب في منزلته التي لا يشارك فيها احد الرب رب والعبد عبد او الرب رب والرسول رسول والرسول عبد والعبد او ما سواهم مفهوم يبقى خلاص عرف المقام يبقى ما ينفعش ان انا انزل عالم منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينفعش انزل احد منزلة الله عز وجل ولا حجر ولا شجر ولا نبي ولا مرسل ولا ملك ولا مفهوم ولا اقبل فان انزل نفسه لا اقبله ان انزل نفسه لا اقبله ولذلك لما تحدث فرعون السحرة الذين خالط الايمان بشاشة قلوبهم ووقع منهم الايمان العملي قبل الايمان القولي فألقي السحرة ساجدين هذا الايمان العملي قالوا امنا برب العالمين من القولي فلما كانوا عندهم صدق جعل الله اياكم من الصادقين افهم ايه اللي حصل ايه اللي حصل لا تحداهم وطالبهم بان امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر وتوعدهم وانذرهم قالوا شو بقى يعني شو عبارة بقى الجميع فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا اقض ما انت قاض ليه بقى ليه بقى لان شوف هما حصلوا القضية انه من يأتي ربه مجرما انه من يأتي ربه ايه مجرما فان له نار جهنم ايه اي طه فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى تمر ايه قبالك لو ما يأتي ربه مجرما متصور من إجرام ايه اللي هو الإيمان به لما توعدهم برئوا